بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى تعليقات مختصرة على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الدرس، أحب أن أذكر عدة أمور باختصار. الأمر الأول، اعلموا أن مفتاح كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخاصة كتبه ورسائله العقدية، ثلاث رسائل لابن تيمية: الحموية والواسطية والتدمرية، وهي والحمد لله جاءتكم في هذه الدورة المباركة. هذه الكتب الثلاثة بالتدريج، يبدأ بالواسطية ثم الحموية، أو الحموية ثم الواسطية، لكن في الأخير الرسالة التدمرية. من هضم هذه الثلاثة بشروحها فقد حصل على مفتاح لكتب ابن تيمية، فيحتاج بعد ذلك إلى القراءة الكثيرة في كتبه رحمه الله. لأن بعض الناس يقول: يصعب علي أن أفهم ما يكتبه ابن تيمية، فنقول له: لا، ليس صعبا، وإنما أنت محتاج إلى كثرة القراءة لابن تيمية. وكلما أكثر الإنسان من القراءة له، سواء في مجموع الفتاوى أو في كتبه المفردة مثل منهاج السنة، شرح الإصفهانية، الاستقامة، الصفدية، واقتراء الصراط المستقيم، وأيضا منهاج السنة كما قلنا وغيره، فهذه عند القراءة فيها يبدأ الإنسان يتعود على مصطلحات ابن تيمية، خاصة وأن شيخ الإسلام ابن تيمية تميز بميزة عظيمة، وهي أنه كثيرا ما يستطرد ويكرر، فالمعلومات والحمد لله تتكرر وتتأكد، وهذه من الميزات الكبرى، لأنه بحر من العلم، فإذا دخل في مسألة ثم تفرع عنها مسألة أخرى، دخل في تلك المسألة الفرعية وأعطاها شيئا من البحث، فالقارئ يتنقل في مسائل العلم عندما يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية واحدة، قد يتقلب في جملة من المسائل العلمية. هذه المسألة الأولى. الثانية، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تعتبر من أصعب الرسائل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية جمع فيها أصول قواعده وعلمه رحمه الله تعالى، كما سيأتي بعد قليل حين نبدأ القراءة. ومن ثم فإن تكرار قراءة التدمرية وشروحها يفيد طالب العلم، ومعلوم أن جمهرة كبيرة من طلبة العلم لهم عشرات السنين وهم يكررون شرح التدمرية والقراءة فيها، ومع ذلك لا يزالون يزدادون من أسرارها ومن قضاياها ومسائلها كثيرا من العلم. ومعلوم أن الترسيخ والرسوخ في مسائل العلم كما قال العلماء سابقا إنما هو في التكرار، فالإنسان مثلا الذي يدرس نخبة الفكر في مصطلح الحديث 5 مرات 6 مرات أو يدرسها 5 مرات 6 مرات 10 مرات ترسخ. ومثله زاد المستقنع مثلا أو غيره من متون الفقه، إذا كرره الإنسان يرسخ. ومثله الواسطية أو الطحاوية كمتن أو كشرح، ومثله أيضا بقية الرسائل ككتاب التوحيد أو التدمرية أو غيرها، التكرار يرسخها. لكن التدمرية بحاجة أكثر من غيرها إلى التكرار، ولهذا فإن تعدد شروحها، والحمد لله، هذا دليل على اهتمام طلبة العلم والمشايخ بهذه الرسالة العظيمة، كيف لا وهي منذ أكثر من 70 أو 80 عاما تدرس في جامعات المملكة. التنبيه الأخير قبل أن نبدأ القراءة هو أننا سنقرأ الرسالة ونعلق عليها، لكن سنفرق بين حالين: حالة يكون فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضحا فهذا لا نطيل فيه، وحالة يكون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى شيء من البيان فسنحرص إن شاء الله تعالى على بيان ذلك. أما ترجمة ابن تيمية ومنزلة هذه الرسالة فسيأتي التعليق على المسألة الثانية وهي منزلتها، وأما ترجمته فربما مرت عليكم كثيرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش في القرن 8 الهجري، وهو رحمه الله تعالى كان في حياته ومواقفه وجهاده ومجاهدته وكتبه كان مثالا وبحرا، وهو رحمه الله تعالى قد أكرمه الله وأكرمنا وأكرم الأمة بحفظ رسائله وكتبه حتى بقيت إلى يومنا هذا. ويكفي أن نقول إن مجموع مؤلفات شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى المتينة المليئة بالعلم تفوق 100 مجلد، فرحمه الله رحمة واسعة، وثبتنا وإياكم على العلم والمنهج الصحيح وعلى الدين القويم، ونسأله سبحانه يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نبدأ القراءة، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حسن. في نسخ التدمرية مقدمتان، إحداهما لأحد طلابه التي يقول فيها: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهر ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين إلى آخره. هذا لا يقوله شيخ الإسلام ولا يقول عن نفسه مثل هذا، وإنما كان رحمه الله تعالى كثيرا ما يتكلم عن فقره واحتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى، وله في ذلك أبيات من الشعر. وهذا في كافة كتب العلم، يقول الطالب الذي نسخ المخطوطة أو الذي نقل المخطوطة يقول: وقد توفي شيخه وأحيانا ينسخها في عهده، فيثني عليه بما يراه من الثناء، لكن العلماء لم يكونوا يثنون على أنفسهم بشيء من ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى استفتح بخطبة الحاجة المشهورة، تفضل يا شيخ. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع الحاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب من في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا سبب تأليف الرسالة. أولا يقول من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني. وهذا لون من التأليف عجيب وغريب، لأن عبارة من تعينت إجابته يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مقدمة كتبهم، لكن تأتي في الغالب ممن هو الأعلى إلى الأدنى، يعني بمعنى أن الأمير أو الملك في الزمن السابق كان يأمر العالم الفلاني بأن يؤلف له في الموضوع الفلاني كتابا، فإذا بدأ الكتاب قال فقد سألني من تعينت إجابته. أحيانا شيخه، الشيخ يأمر أحد التلاميذ ويقول هذه المسألة اكتب فيها، فيقول سألني من تعينت إجابته، ويقصد به شيخه. أحيانا يأمره أبوه، يكون الولد والأب من الأخيار أو طلاب العلم أو نحو ذلك، فيقول سألني من تعينت إجابته، ويقصد بذلك أباه. وهؤلاء كلهم واضح في ما ذكروه أن تعين الإجابة من لكونها من الأعلى إلى الأدنى. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما ينتقد رحمه الله تعالى في كتبه أولئك الذين يؤلفون الكتب للسلاطين يتقربون بها إليهم، ثم إنهم قد يؤلفون كتبا فيها من البدع والضلالات ونحو ذلك، ثم إذا بهم يقدمون في المقدمات بأنهم يؤلفونها ويهدونها للسلطان فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا ذكر شيئا غريبا، قال من تعينت إجابتهم، من هم؟ ثم قال ما سمعوه مني. إذن قوله أن أكتب لهم ما ضغم مضمون ما سألهم طلبته. إذن سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عنده مجموعة من طلبة العلم يحضرون دروسه ويتابعونه، ثم إنهم يسمعون منه في أثناء الدروس قواعد جميلة ستأتي في الرسالة التدمرية. القول في الصفات كالقول في الذات، مثال ما أعد الله لأهل المؤمنين في الجنة، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. يسمعون منه قواعد رحمه الله تعالى، لكن يسمعونها مرة في الدرس الفلاني ومرة في الكتاب الفلاني ومرة، فمرة من المرات اجتمع له هؤلاء الطلبة ولعلهم من بلدة تدمر وقالوا له يا شيخ كثيرا ما نسمع منك قواعد جميلة عظيمة مؤسسة للبناء العقدي وناقضة لأهل البدع، هل يمكن أن تجمعها؟ فاستجاب له. إذن الطلبة سألوا الشيخ فأجابهم وقال من تعينت إجابته. وفيه دلالة هذا على أهمية الطلبة مع الشيخ، وأهمية أيضا كون الطلبة يكونون عونا لمشايخهم وشيوخهم على مسائل العلم. ما سمعوه مني في بعض المجالس، إذن هؤلاء كانوا يحضرون بعض مجالس ودروسه ويسمعون منه كما قلنا جملة من القواعد العظيمة، فطلبوا منه أن يجمعها، فجمعها في هذه الرسالة المتينة التي هي الرسالة التدمرية. والرسالة التدمرية كما لا يخفى عليكم جمعت بين التأصيل والنقض، التأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة والنقض لمذاهب أهل البدع كافة. ما سمعوه مني من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. فذكر في هذه الرسالة أصلين، الأصل الأول التوحيد العلمي وهو توحيد الأسماء والصفات، الأصل الثاني التوحيد العملي وهو توحيد الشرع، توحيد العبادة، توحيد الألوهية ونحو ذلك. هذان الأصلان هما جماع العقيدة الإسلامية ومسائلها. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذين الأصلين كثر الاضطراب فيهما والناس محتاجون إليهما، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذين الأصلين يخطر فيهما من الخواطر بالنسبة أهل العلم وغيرهم ما يحتاجون معه إلى بيان الحق من الضلال. والانحراف كما ذكر هنا في هذه الأسطر القليلة التي ذكر فيها أسباب تأليف لهذه الرسالة، الانحراف يكون إما في النظر والعلم وإما في الإرادة والعبادة. في النظر والعلم في مناهج المتكلمين والمسائل العلمية في العقيدة بأنواعها وفروعها المختلفة، والباب الثاني باب الإرادة والعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل، وما قد يقع في ذلك من الانحراف في هذا الباب العظيم. وأخيرا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه المسائل كتبت فيها كتابات، لكن يذكرون الحق تارة والباطل تارات، وهذا هو الموجود في تلك المؤلفات التي هي خليط، تجد فيها جزءا من الحق لكن أيضا تجد فيها كثيرا من الباطل. ولا يتمحض الحق في هذه المسائل إلا لمن اجتهد في سلوك الطريق المستقيم في أخذ العقيدة ودراستها على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبهنا إلى ما يعتري القلوب من الشبهة، وهذا تنبيه مهم جدا، وهو أن من أخطر الأشياء في مسائل الدين والعقيدة ما يعتري القلوب من الشبهة، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب تحولت إلى عقيدة، وإذا تحولت إلى عقيدة وجهت القلب الوجهة المنحرفة. وهذا معنى ما نشاهده اليوم من إعجاب كثير من أهل البدع ببدعته، فالناظر من بعيد يقول له كيف يعجب هذا ببدعته، هذا الرافضي برافضيته، هذا الجهمي بجهميته، هذا القدري بقدريه، كيف يعجب بها وفيها هذا الانحراف؟ فيقال المشكلة أن القلب إذا دخلته الشبهة وسيطرت عليه وجهت القلب إلى حيث تتجه هذه البدعة والشبهة وظن أنها هي الحق. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان محتاج إلى رب سبحانه وتعالى في طلب الهداية وفي معرفة الحق وفي السير عليه وفي الثبات عليه، وعليه ألا يعتمد على قدرته العلمية ولا على ذكائه ولا على قراءاته ولا على أي شيء مما هو من الأسباب الدنيوية، وإنما يعتمد ويتوكل على ربه وحده لا شريك له. إذن الخلاصة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه المسائل يرد عليها إشكالات وتضطرب فيها القلوب، ومن ثم فهي بحاجة إلى تأصيل فكتب هذه الرسالة. تفضل. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتب الإيمان في كتاب نعم أو في كتب في كتاب الإيمان نعم حسن الله. وكما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان وكما ذكره المقصد الإيمان الإيمان لأنه مقصود بها باب الفقه في باب اليمين ومتى تنعقد كما سيأتي نعم في كتاب الإيمان نعم في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. حسن، هذا تنبيه إلى لماذا ذكر هو الأصلين التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وهذا موطن إشكال كبير جداً لدى الفلاسفة ولدى المتكلمين وغيره. هؤلاء للأسف الشديد عنوا بالقسم الأول وهو الجانب إيش؟ العلمي، الجانب النظري، وغفلوا عن الجانب الآخر وهو الجانب العملي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك الإنسان لما يلتفت وينظر إلى الحياة يجدها مقسومة إلى قسمين، قسم منه يتعلق بالأخبار يصدقها أو لا يصدقها، المعلومات سواء كانت بعيدة أو قريبة يمكن أن يدركها الإنسان أو يحتاج منها إلى خبر عن طريق آخر أو نحو ذلك، هناك قسم اسمه الخبر. هذا النوع من الأقسام مدار على التصديق والتكذيب، إما أن تصدق أو تكذب، تصدق بالله بالنبي بالرسالة باليوم الآخر بالملائكة، تصدق بوجود كذا كذا إلى آخره، أو أن الإنسان يكذب بذلك. القسم الثاني ليس مجاله التصديق والتكذيب، وإنما مجاله الحب والبغض وهو في القلب. ما هو هذا؟ قال لك هذا ما كان فيه إنشاء أمر أو نهي، أمر أو نهي مداره على إيش؟ على أنك تمتثل أو لا تمتثل، تفعل أو لا تفعل، تحب هذا الأمر الذي أمرت به أو تبغضه. في البلاغة يقسمون الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، هذا التقسيم هو أيضا تقسيم لنوعي وقسمي العقيدة. العقيدة قسمان، قسم يشتمل على أمور ينبغي للعبد أن يصدق بها وأن يؤمن بها، أو على الضد من ذلك من كذب بها فهو مكذب. القسم الثاني جانب عملي، جانب مستقبل. ولهذا لاحظوا معي هذا الفرق، لما يأتي الإنسان بخبر ويقول كنت البارحة في المكان الفلاني، هذا خبر، الحاضر إما أن يصدق أو لكن لما أقول يا فلان اذهب وأتي بكذا، ما يقول هل أنت صادق أو كذا، وإنما هل يمتثل أو لا يمتثل، هل يحب هذا الأمر أو لا يحبه. الدين كله قائم على هذين الأصلين، الأصل الأول ومداره على مسائل العلم التي يجب الإيمان بها بدءا من توحيد الله عز وجل إلى التصديق بأحكام شريعته ودينه، التصديق بها وبما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني هو الجانب العملي، وهو الجانب الشرعي، وهو الذي فيه الأمر والنهي والحظر والإباحة، وهو توحيد العبادة، وهو معنى أمر الله عز وجل عبادة بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا مداره على الحب والبغض، على المحبة والكراهة. ومن ثم فإن المؤمن المصدق هو الذي يحب ما أمر الله به ويمتثل ما أمر الله عز وجل به ويبغض ما يبغضه الله وينتهي عما يبغضه الله أو حرمه الله عز وجل. الإشكالية الفلسفية منذ عهد الفلاسفة وإلى أن تأثر بهم المتكلمون في القرن الثالث وما بعده من القرون وإلى يومنا هذا، الإشكالية هي أنهم لم يستوعبوا القضية، ركزوا على القضية الأولى وركزوا على جوانب منها. طيب والقضية الثانية؟ قالوا هذه لا قيمة لها، هذه أخلاق، هذه سلوك، تفعل ما تشاء تتغلب. بينما ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام قائم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح، هو أن انتبهوا لهذا الكلام، الرسل عليهم الصلاة والسلام خاطبوا أممهم بناء على تكرير الجانب النظري وهو الإقرار بالله وأن الله هو الخالق وهو الرازق وأن هذا مفروغ منه تقر به النفوس البشرية، وطالبوهم بالجانب العملي وهو عبادة الله وحده لا شريك له المبنية على الامتثال والطاعة. ومن ثم فإن هذا الجانب الآخر هو الذي جاءت به الرسل، وهو الفيصل بين المسلمين والكفار. هذا الباب الآخر المتعلق بالأمر والنهي، المتعلق بالشريعة، المتعلق بأن الإنسان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فيمتثل الأول وينتهي ويترك الثاني. هذا الباب هو الباب العظيم الذي جاءت به الرسل، ومن أجله أرسل الله عز وجل الرسل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل الناس يعرفون الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. حتى في داخل البيت، الأب داخل البيت يخبر أولاده ويقول والله كنا البارحة في مكان كذا، فالأولاد إذا كان أبوهم ممن يصدق في الحديث يصدقونه. أو يأتي الأب ويقول يا ابني اذهب إلى فلان وقل له كذا، يفرقون بين هذا وهذا. هذا إما أن يصدق وانت أو يكذب، وهذاك إما أن يمتثل أو لا يمتثل. وكذلك الدين والعقيدة. ولهذا فمنهاج السلف رحمهم الله تعالى لما أعاد التنبيه على القضية التي غفل عنها كثير من الناس بسبب دخول الفلسفة وعلم الكلام على المسلمين، صار هذا تجديدا في بيان منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن التفريق في البلاغة، والتفريق حتى في كتب الفقه، يعني في باب الأيمان اليمين في فرق بين يمين سابقة ويمين حظ منه، أليس كذلك؟ تقول مثلا القاضي يقول هل أخذت مال فلان، فيقول الخصم أو يقول والله ما أخذت، إما أن يصدق وإما أن يكذب، لأنها يمين على أمر إيش مضى. وفيها اليمين التي هي يمين الحظ، فيقول والله يا فلان لا تأتينني، أو والله لا تدخلن بيتي، أو بالعكس والله لا أدخل بيتك. هذا وش يسمونه؟ يمين. ما الفرق بينهما؟ الأولى إما أن تصدق أو تكذب، وعند جمهور العلماء لا يدخلها الحنث. لو كذب الإنسان لا يكفر عن يمينه ولا ينفعه الكفارة اليمين. بخلاف الثانية وهي الحظ والمنع، فإن الإنسان إذا ترك ما حلف عليه فإنه الحالة هذه تلزمه كفارة اليمين. إذن فرقوا بين الماضي اللي هو من قبيل الخبر، والمستقبل الذي هو من قبيل الحظ والمنع. فضلش. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يجب ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. يتضمن التوحيد أنا أحسن ما. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص. وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم أحسن. إذن الشيخ الزام يقول لا بد للعبد من أن يثبت الأمرين ولا يقتصر على أحد، يثبت لله الجانب الخبري وهو إثبات الصفات لله عز وجل، فيثبت ما أثبته الله وينفي ما يضاد صفات الكمال لله عز وجل، هذا القسم الأول. ولا بد له في القسم الثاني من أن يثبت خلقه وأمره. جمع الشيخ رحمه الله تعالى بين مسألة الخلق والأمر، وقبل قليل سماه الشرع والقدر، مع أن الخلق والإيمان بالربوبية هو من الجانب العلمي، هو من التوحيد العلمي، كما أن الإيمان بالقدر هو من التوحيد العلمي. لكن الشيخ رحمه الله تعالى ربط بينهما لأمرين، أحدهما التلازم بين الخلق والأمر، بمعنى أن من أثبت أن الله خالقنا وخالق العالم، إذن الله عز وجل هو الذي يعبد وحده لا شريك له، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن من أثبت الربوبية لزمه، من أثبت الربوبية حقا لزمه الألوهية، لزمه العبادة. من أثبت أن الله عز وجل هو خالقه، هو رازقه، هو مدبر الكون، إذن أيها العبد ليس لك إلا أن تتجه إلى هذا الخالق فتعبده وحده لا شريك له. ولهذا في كتاب الله عز وجل كما سيأتي الإشارة إليه كثيرا ما يقرر الله عز وجل في كتابه للكفار، ويقول لهم: أنتم إذا سئلتم ولئن سألتم من خلق السماوات كلكم تقولون الله الله الله، إذن لماذا تعبدون غيره؟ لأن هذا مستلزم. من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية. هذا معنى جمع الشيخ بين خلقه وأمره، خلقه وشرعه. الثانية جمعه بين الإيمان بقدره وشرعه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بالفصل الثاني في هذه الرسالة. وهذا أيضا قصد به رحمه الله تعالى بيان أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. فكما أن الله مالك الملك مقدر الأقدار والأمور تمشي على ما قدره ربنا تبارك وتعالى، فيقال أيضا: والله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له. فلا تعارض بين الشرع والقدر، والذين عارضوا بينهما ضلوا ضلالا كبيرا، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى مسألة كثيرا ما يكررها في كتبه، وهو أن كلا من التوحيد العلمي والتوحيد العملي دلت عليه سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، هذا توحيد علمي. ولهذا جاء في بعض الروايات أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب ربه، انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لاحظوا معي، هذا جانب علمي خبري، الله واحد صمد لم يلد ولم يولد، ليس له كفوا ولا شبيه، هذا كله جانب علمي تؤمن به وتصدق. والقسم الثاني وهو التوحيد العملي، وهو توحيد الشرع، وهو توحيد العبادة والألوهية، دلت عليه سورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد. من هو العابد؟ الإنسان. لا أعبد، ما معنى أعبد؟ أنا أعبد الله. إذن ما الفرق بين الألوهية والربوبية؟ الربوبية توحيد الله بأفعاله، هو الخالق، فتقول: الله هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر لهذا الكون، توحيد الله بأفعاله. والثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العبد، أنا لا أعبد إلا الله، أوحد الله، أخلص العبادة لله، لا أعبد معه غيره. لاحظت بينهم؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما دمت على الشرك ما يمكن أن نلتقي. لاحظوا معي، ولا نطيل في تفسير هذه لأن فيها جوانب من الإعجاز عظيم، وهو بيان أنهما لا يلتقيان، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولهذا جاء في بعض أسباب النزول أن المشركين قالوا: يا محمد اعبد إلهنا سنة، ونعبد اعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا يعني هذا أنهم هم لا يمكن أن ينتقلوا إلى التوحيد، لكن يقول لك لا يجتمعان، لا يلتقيان، التوحيد والشرك لا يلتقيان. إذن أنا إذا عبدت الله عز وجل فلا تتم هذه العبادة إلا بأن لا أعبد ما تعبد، وأنتم إذا أشركتم بالله إذن أنتم لا تعبدون ما أعبد. ولهذا جاء التأكيد لهما في المرة الثانية بناء على ما ذكره بعض المفسرين من تفسيرات هل هذا في السابق واللاحق أو غير ذلك من التوجيهات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن فيها بيان أن القضية في هذا الباب هي لا أعبد أنا. إذن الإنسان هو الذي يعبد الله عز وجل ويتوجه إليه بالعبادة. الغفلة عن هذا النوع من التوحيد أوقع إشكالات كبيرة في التاريخ الإسلامي وفي مناهج الذين تكلموا في مسائل العقيدة وإلى يومنا هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تفضل. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيه قوله تعالى: ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق بمثل اسمه ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. حسن، قبل أن نستطرد في الدلالات هنا، قوله فأما الأول، هذا هو القسم الأول من الرسالة التدمرية، بدأ بالقسم الأول من الرسالة التدمرية اللي هو الكلام على التوحيد العلمي الخبري النظري الذي هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا سيستغرق أكثر من ثلثي الرسالة التدمرية. والثاني سيأتينا إن شاء الله تعالى في أواخرها الكلام على التوحيد في الشرع وفي القدر. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذا الأصل ببيان أمور ثلاثة. الأمر الأول: ما هو الأصل في الأسماء والصفات؟ الثاني: ما هي طريقة الرسل في باب الأسماء والصفات؟ الثالثة: ما هي طريقة السلف في باب الأسماء والصفات؟ أما الأولى: ما هو الأصل في باب الأسماء والصفات؟ فقال: الأصل في أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وينفى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. ما الأصل في باب الأسماء والصفات؟ أن نثبت ما أثبته وأن ننفي. ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال نثبتها، وما نفاه عن نفسه من صفات النقص لا تأخذه سنة ولا نوم وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ننفيه عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، وهذه القضية السهلة العظيمة التي ينبغي أن يكون مدار التسليم بالنسبة للمؤمن عليها، وهو الذي يؤمن به العوام العامة الذين لم يدخلوا في دقائق العلم، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن الأمة عاشت على هذه الطريقة ولم يدخل إليها باب الانحراف والبدع والضلالات والافتراق ونحو ذلك لعاشت على سلامة من الفهم المستقيم، لأن المرجع هو الكتاب والسنة، والإثبات والنفي مبني عليهم. هذه القضية الأولى، ما هو الأصل؟ القضية الثانية، ما هي طريقة الرسل؟ الرسل في كتاب الله عز وجل ما هي طريقتهم في تعريف ربهم سبحانه وتعالى؟ فيقال طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل للأسماء والصفات، هذه طريقة الرسل، فيخبرون عن ربهم سبحانه وتعالى تفصيلا، أسماء الله الحسنى، صفاته، وما يشتق من هذه الصفات وهذه الأسماء، وما يخبر به من أفعال الله وغيره. وهذا موجود في كتب الله جميعا، كل الكتب الإلهية حتى ما حرف منها بقيت فيه بقايا دالة على هذا الأصل، دالة على هذا الأصل. حتى إن اليهود والنصارى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقرين ومعترفين بشيء من ذلك. أما كتاب الله عز وجل القرآن وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فهي مليئة بإيش؟ بالإثبات المفصل، التعريف بالله، أسماء الله الحسنى عددها كبير في الكتاب والسنة، وكل اسم يدل على صفة، صفات الله كثيرة، الإخبار عن الله، سمع، يسمع، سميع، يعلم، علم، علام، إلى آخره. كل هذا التفصيل للإخبار عن الله عز وجل حتى يعظم في قلوب عباده، لأن من كثرت أسماؤه وصفاته وجملت وعظمت فإنه لا بد أن يعظم الإنسان من تسمى بها واتصف بها. هذا القسم الأول من طريقة الرسل، الإثبات المفصل. القسم الثاني النفي المجمل، وهذا أبلغ في التنزيه. كيف؟ قال لك ينفي عن الله، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، خلاص هذه قاعدة عامة، ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا العرش ولا الكرسي ولا الملائكة ولا السماء ولا الأرض ولا البشر ولا الحجر ولا، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. هل تعلم له سميا مساميا له، له مثل اسمه، ولم يكن له كفوا أحد، هل له مكافئ ومسامي؟ هذا كله يسمى إيه؟ ها؟ النفي المجمل، هذه طريقة الرسل، وهي الطريقة العظيمة في التعظيم، وهي الطريقة العظيمة في التعظيم. سيأتينا طريقة من خالفها، لكن دعونا نقف هنا مع القسم الثالث. انتبهوا معي، القسم الأول ما هو؟ الأصل في باب الأسماء والصفات. القسم الثاني طريقة الرسل في باب الأسماء والصفات، إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا هو التعظيم الحقيقي لله عز وجل. القسم الثالث طريقة السلف. السلف، نعم السلف، متى نشأ مذهب السلف؟ السلف قديم منذ عهد الصحابة، لكن نشأت التسمية به لما نشأ الافتراق. إذن السلف ليش نميز طريقتهم؟ لماذا نميز طريقتهم؟ لو سأل سائل وقال ما الحاجة إلى أن نقول طريقة السلف؟ يكفينا الأصل في باب الأسماء والصفات، تكفينا طريقة الرسل. نقول الحاجة إلى مذهب السلف سببها وجود الافتراق. لما نشأت الفرق وبدأ أهل البدع يضلون في باب الأسماء والصفات ما بين معطل ومحرف لأسماء الله وصفاته، وما بين مشبه ومجسم لأسماء الله وصفاته، احتاج السلف رحمهم الله تعالى إلى أن يبينوا طريقتهم الوسطية. إذن ما هي طريقة السلف؟ اجمع مع الأصل. ما الأصل؟ طريقة السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لاحظتم؟ إذن السلف لماذا تميز منهجه؟ لما وجد الافتراء. لو جاء قائل اليوم ليقول لنا يا أخي دعونا من الافتراق والمذاهب والفرق والقيل والقال، دعونا نرجع إلى صفاء الكتاب والسنة، نقول له يا ليت الأمة ترجع إلى صفاء الكتاب، ولا حاجة إليها إلى الكلام كله هذا. لكن واقع الأمة وواقع الناس وواقع الكتب والمؤلفات والفرق وغيرها، هل يمكن أن يتركوا ما هم عليه ويعودوا إلى الكتاب والسنة؟ الجواب لا. إذن أنت بحاجة إلى تحديد منهج السلف الوسطي، وهذا أمر مهم جدا، لأن كثيرا من الدارسين لمسائل العقيدة خاصة في العصور المتأخرة أحيانا يطرحون قضية يظنون أنها قضية عظيمة وأن الأمة لو تمسكت بها لا زالت إشكالات، وهو يقول دعونا من الفرق والافتراق، شيعة وسنة ورافضة وقدرية وجبرية وخوارج ومرجية، دعونا منها، دعونا يا أخي نرجع إلى الكتاب والسنة. فيظن أن هذا الكلام الجميل العظيم الذي كان عليه الصحابة قبل أن يوجد الافتراق أن هذا يمكن أن ينقل اليوم بحذافيره إلينا. نقول يمكن أن ينقل في مجموعة تنشئهم، لكن على مستوى الأمة الإسلامية مع وجود هذه الفرق لا يمكن، إلا بشرط واحد، أن يتخلوا عن بدعه. هل يمكن أن يتخلوا عن بدعه؟ هل يمكن يتخلى الرافضة عن رافضيتهم وبدعه، أو الخوارج عن مذاهبهم، أو المرجع أو القدر؟ الجواب لا، كل يظن أن مذهبه هو الحق. إذن ما فائدة هذا الكلام الذي طرح قبل قليل؟ له فائدتان، إحداهما تنشئة الأجيال على المنهج السليم، نعم. ثانيا، من سلم من الدخول في الافتراق والمقالات وغيرها فهذا سالم، لكن من ابتلي بها فلا بد أن يميز مذهب السلف ومنهاج الصحابة رضي الله عنهم عن غيره. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر ذلك، فقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كانت في البداية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم السبل هي طرائق الكفار يهود ونصارى ووثن. بعد الافتراق في الأمة الإسلامية تكلم العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه السبل هي سبل أهل البدع، وبقي الطريق المستقيم مستقيما على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منهاج السلف رحمهم الله تعالى هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو النفي الكامل، التعطيل هو تعطيل الصفات، تعطيل الصفة، وهذا التعطيل كما سيأتينا في القواعد إن شاء الله تعالى ما منه ما يكون تعطيل للرب ومنه ما يكون تعطيل للنصوص، لكن يجمعهما أنه نفي للصفات. التحريف هو تحريف النصوص وتأويلها إلى معاني فاسدة. فمنهاج السلف الإيمان به من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو طلب الكيفية للصفة سواء كانت مما يعهد أو لا يعهد. مما يعهد كأن يكيف صفة من صفات الله على صفة إيش؟ شيء من مخلوقاته، فهذا تكييف باطل. أو مما لا يعهد مما يتخيله الخيال، فهذا أيضا تكييف باطل وفاسد. ومن غير تمثيل أي من غير مماثلة للمخلوقات، فنثبت لله الأسماء الحسنى من غير مماثلة للمخلوقات على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هنا ذكر الشيخ ولله الأسماء الحسنى، وهذا في بيان هذه المسألة العظيمة، وذكر الذين يلحدون في آياتنا، والإلحاد هو الميل بها عن معاني الحقيقية، وهو أنواع كثيرة، ومنها الإلحاد في أسماء الله وصفاته بتعطيلها أو تسمية بعض المخلوقات بها، أو تشبيه الله عز وجل أو تشبيه المخلوقين بشيء منها، أو نفي بعض الصفات أو كلها، كل ذلك داخل في باب الإلحاد. نعم يا شيخ. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هذه كلها دالة على ما يسمى بإيش؟ النفي المتنزيه الله عز وجل كما ذكر. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ هذا كله نفي مجمل. فلا تجعلوا لله أندادا. الند ما هو؟ الشبيه والمثيل الذي يعبد. فلا تجعلوا، إذا النفي أن يكون لله ند شبيه يستحق العبادة معه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا أيضا منفي. ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن اتخاذ الأنداد هذا كله كفر وشرك، ونفيه هو خالص التوحيد. وكذلك الآيات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات كما كان المشركون. يجعلون لله البنين والبنات ويجعلون بينه وبين الجنة النسب ونحو ذلك. فأبطله الله عز وجل قال سبحان الله وتعالى عما يصفون. إذن هذا يسميه نفي مجمل تنزيه لله عز وجل. وكذلك أيضا قوله تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. ولم يكن له شريك في الملك، ها؟

هذا هو الإيمان، هذا هو التسليم. أما الإغراق الفلسفي والتأويل والتحريف والقواعد التي ما أنزل الله بها من سلطان لتكون حاكمة على كتاب الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى، وهنا الشيخ ما ذكر إلا الآيات القرآنية، وسيشير فيما بعد إن شاء الله إلى الاستدلال بالسنة. لكن انظر إلى هذه الآيات ونحن نسمع، يذكرنا بأشياء في القرآن الكريم، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع العليم، أسماء الله عز وجل الدالة على كماله. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يعقب ذلك بالصفات التي خالف فيها أهل البدع، فيذكر علو الله عز وجل، يذكر الاستواء، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت هو أشد البغض. ثم استوى إلى السماء، أي علا عليها، استوى إلى السماء وهي دخان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، صفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. انظر إلى هذا التنويع في دلالات الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا فرق بين آية وآية، آمنا بها، صدقنا بها، نؤمن ونسلم، لا فرق، والله عز وجل تقوم به هذه الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته دون أن يشبه شيئا من مخلوقاته. إذن هذه النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية نبه فيها إلى أمرين. الأمر الأول أنه يجب التسليم بكل ما ورد في القرآن الكريم ولا نفرق بين آية وآية، هذه نثبتها وهذه نؤولها، هذه طريقة أهل البدع. ثانيا، شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يضمن ما ذكره من هذه الآيات، أن يضمنها الرد والنقض على أهل البدع الذين عطلوا هذه الأسماء والصفات أو بعضها، وبين في الأخير أن هذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إثباتها دون التفريق بين صفة وصفة، هذه هي الطريقة الصحيحة. نعم. وأما طبعا لا ندخل في كل اسم ولا في كل صفة لنشرحها، كما قلنا لكم هذه واضحة. نعم. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصائبة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قرر الأصل في الأسماء والصفات وطريقة الرسل وطريقة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، قال: أما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفر والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة هم الذين يعبدون النجوم، وهذا هو المشهور عنهم، هذا هو المشهور عنهم. هل فيهم من يوحد أحيانا؟ نعم، كما أن في اليهود والنصارى من يوحد، ففي الصابئة أيضا من يكون موحدا، لكن الغالب عليهم خاصة الصابئة الموجودين والمندائين كما هو غالبيتهم، فهؤلاء في الغالب يعبدون النجوم، ويعني فيهم من له عقائد أخرى مختلفة. والمتفلسفة بعدين قال: والجهمية المعطلة والقرامطة الباطنية، المذهب الباطني أيضا ضل ضلالا مبينا في باب الأسماء والصفات كما سيأتي ذلك. قال ونحوهم ونحوهم طبعا ممن دخل في التجهم في هذا الباب، وخاصة من غلا في هذه الجوانب فإنه داخل في هذا الباب الذي ذكره شيخ الإسلام. ما هو؟ الكلام في باب الأسماء والصفات على الضد من طريقة الرسل، النفي التفصيلي والإثبات الإجمالي، ولهذا قال هم على الضد من ذلك. ما هي طريقتهم؟ يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، حينما يصفون الله عز وجل، ولا يثبتون في الأخير إلا وجودا مطلقا. لو طلعت على كتب هؤلاء وبعضها موجود لوجدت أنه إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل أول ما يبدأ بالنفي، والله عز وجل ليس بجسم ولا عرض وليس له طول ولا مجسة ولا جهة ولا حيز ولا، ثم بعدين بعضهم يقول وليس له سمع ولا بصر ويعطل الله عز وجل، بعضهم ينفي عنه أنواع أخرى من الصفات. طريقتهم هي إيش؟ السلب. كيف نعرف الله عز وجل؟ بالسلب، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. طيب وعند الإثبات يقول لك يعني الله موجود، الله موجود. طيب ما هي صفة هذا الموجود؟ لا يثبت له صفة. إذن هم عكسوا. ومن ثم إذا قرأت في كتب المتكلمين حتى للأسف كتب كثير من الأشعرية والماتريدية تجدها أيضا تتخذ طريقة هذا النفي، حتى إن من تأثر بهم من بعض العلماء رحمهم الله تعالى وفيهم علماء وفقهاء إذا استفتح كتابه استفتح كتابه بالسلب، الحمد لله الذي ليس له كذا وليس له كذا وليس له كذا، يريد أن يعظم الله. هذا السلب وهذا النفي هل أنت تعظم الله فيه؟ قال لك لا، هذا ليس فيه تعظيم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى سلب محض لا يترتب عليه إثبات كمال ضده كما سيأتي. هذا السلب المحض ذو إشكالية لأنه ينفي دون أن يترتب على النفي تعريف وإثبات. في إحدى المناظرات بين مع بعض أهل البدع لما قال الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، قال له مناظره فرق لنا بين هذا وبين المعدوم. الواحد لو قيل له المعدوم، المعدوم الذي لم يوجد، لو قيل لك صفه ستقول له إيش؟ ليس له وجود، ليس له لون، ليس له رائحة، ليس له طول، ليس له عرض، أليس كذلك؟ ستصف المعدوم. إذن أنت تصف الله عز وجل بما تصف به المعدوم، وعند الإثبات لا تثبت إلا وجودا مطلقا، حتى تفرق فقط بينك وبين الملاحدة أو بينك وبين المشركين فتقول لا أنا أقر بوجود الله. طيب هذا الله الموجود ما هي صفته؟ لا يصفه بصفة معينة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، يعني لا حقيقة له عند تحصيل إيمان الإنسان بمن يؤمن به ويعبده ويتوجه إليه. إذا كان قد سرب الأسماء والصفات إذن هو وجود ذهني، الوجود المطلق لا يكون إلا في الذهن، فهذه طريقتهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل بيان درجات تعطيل هؤلاء، لأن هؤلاء خالفوا منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، وقد علم بالإضطرار أن الوجود لا بد له من موجود واجب من موجد. أحسن الله. أن الوجود لا بد له من موجد واجب. نعم. وقد علم بالإضطرار أن الواجد لا بد له من موجد. لأن الوجود لا بد له من موجد. نعم. واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. حسن. بدأ بالغالية، وهؤلاء غلاة الباطنية ماذا صنعوا؟ سلبوا عن الله النقيضين، سلبوا عن الله النقيضين. كيف؟ قالوا عن الله عز وجل إن الله لا موجود ولا معلوم، ولا حي ولا ميت. سلبوا عنه إيش؟ النقيضين. لماذا سلبتم عنهم النقيضين؟ وهذا موجود في كتب الباطنية، أنا قرأته في كتب الباطنية، يقول نحن نسلب عن الله النقيضين لننزه الله. قالوا لأننا إن وصفناه بالإثبات كما في الكتاب والسنة شبهناه بالموجودات، فقلنا إذا كنا له سمع وبصر وحياة وكذا شبهناه بالمخلوق، فنقول فننفي عنه. وإن نفينا كما فعلت الجهمية وقلنا ليس له سمع ولا بصر ولا كذا شبهناه بالمعدوم، ما الحل؟ قالوا الحل أن نسلب عنه النقيضين، فلا نقع لا في طريقة أهل الإثبات ولا في طريقة أهل النفي، فنسلب عنه النقيضين. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ الجواب كلا، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين ممتنع. انتبهوا معي، يعني أنت في مسائل الوجود وغيرها إما يكون الشيء موجودا وإما يكون معدوما، إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، لكن هل يمكن أن يكون في الوجود شيء تسلب عنه النقيضين؟ الجواب يقول لك لا. هل يمكن أن تقول عن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم؟ هذا يسمى حتى عند المناطق وعند الفلاسفة وفي بدائه العقول كما أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مستحيل، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. لما تقول هذا موجود ومعدوم في لحظة واحدة هذا مستحيل، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم. فهؤلاء فروا من تشبيهه بالموجودات ومن تشبيهه بالمعدومات، صح؟ ألم يفروا من هذا وهذا؟ فروا من تشبيهه بالموجودات ومن تشبيهه بالمعدومات، فوقعوا في شر من ذلك، وهو تشبيهه بالممتنعات المستحيلات. فهل يمكن أن يقال عن رب العالمين الحق المبين أنه شبيه بالمستحيل والممتنع؟ أن يوصف بما يوصف به المستحيل والممتنع؟ هل هذا تنزيه لرب العالمين؟ لا شك أن هذا غلو، وهو من أعظم الباطل. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كل العقول تقول لا بد لهذا الوجود من موجد، الكل يقر بهذه البديهة، لا بد لهذا الوجود من موجد واجب قديم بنفسه، يعني أزلي لا يجوز عليه الحدوث عقلا، لا بد هذا الوجود لا بد له من موجد. وأنتم ماذا صنعتم؟ أنتم وقعتم في شر من ينفي وجود الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر عبارته لما علق على هؤلاء وقال لهم ها لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه يعني هؤلاء الغالي بما يمتنع وجوده وهو الممتنع، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هل يجوز أن ينفع عن الله الوجود؟ لا. هل يجوز أن ينفع عن الله وجوب الوجود؟ لا. هل يجوز أن ينفع عن الله الأزلية والقدم؟ لا. هؤلاء فاقوا، فاقوا من يعطل الله في هذه الأشياء البدهية. لماذا؟ لأنهم جعلوها من قبيل الممتنع والمستحيل. نعم يا شيخ. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. هذه الفئة الثانية، قربهم الفلاسفة وأتباع الفلاسفة. إذن الأولون ننتبه إلى مذهبهم سلب النقيض، مذهبهم سلب النقيض. الفلاسفة ما عندهم سلب النقيض لأن هذا لا يعقل، يعني هم أعقل من هؤلاء الباطنية فلم يقولوا بسلب النقيض. لكن لما أرادوا وصف الله عز وجل وصفوه بالسلوب ووصفوه بالإضافات. ما هي السلوب؟ كما قلنا لا يصفون الله إلا بأمر سلبي. مثلا المسلمون وأتباع الأديان أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصفون الله عز وجل بالعلم الكامل، ماشي. الفيلسوف يقول لك الرب الصانع الذي تثبته، لأنهم هم في الجملة يثبتون الصانع ويثبتون يسمونه العلة، يعني لهم فيها حتى في مجال التعريف بالله عز وجل لهم عبارات ضيقة العطن لا تعظم الله ولا تعبر عن الله حقيقة. أجمل وأعظم ما يمكن أن يقولوه أن يثبتوا الصانع أو العلة الأولى، هكذا يسمون الله. وأحيانا يقول بعضهم الفاعل، هذا أعظم ما عندهم من الصفة. فإذا قلت لواحد منهم هذا الذي تثبته هو الصانع أو العلة أو غير ذلك هل تصفه بالعلم؟ قال لك بالسلب، أنا أقول هو لا يجهل. هذا معنى السلوب، لا يجهل، بدل ما يقول إيش هو مص، قال لك لا يجهل. طيب هو عالم؟ قال لك لا، أنا ما أقول هو عالم لأنني لا تقوم به صفة، وجوده وجود مطلق لا تقوم به أي صفة. طيب لماذا تصفه؟ قال أقول هو لا يجهل. فهل قوله هو لا يجهل مع نفي العلم لله عز وجل هذا تعظيم لله عز وجل؟ هذه مصروفة. ولهذا أخذ أهل الكلام بطريقة الفلاسفة، وهي وصف الله عز وجل بالسلب الذي لا يثبت وجودا حقيقيا ولا صفة حقيقية لله عز وجل، وأحيانا يصفه بالإضافة. تقول طيب أن تقول الله صانع العالم يعني الله خالق العالم؟ يقول لك لا، الله علة والعالم معلول، هذه إضافة. الأسماء المتضايفة لما تقول مثلا لواحد هل هذا، لاحظ معي، هل هذا ولد هذا؟ ما يقول لك هذا، يقول هذا أبوه. طيب قل إنه ولد، قال أقول هذا أبوه، يعني إيش؟ بالإضافة، أنا أضيفه إليه. تقول هذا العالم خلقه الله، يقول لك الله علة العالم. إيش معناها؟ إضافة، فيضيف إليه فقط. بينما أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما يقوم به من صفات الكمال. فالله رب العالمين، الخالق، الرازق، المحيي، المميت، تقوم به الصفات. تأتي للمنهج الفلسفي تجده بهذه الطريقة التي أشير إليه. هذا هو القسم الأول من مذهب الفلاسفة، يصفونه بالسلوب وبإيش وبالإضافات، حتى لا يقولوا بأن الله عز وجل تقوم به صفة كمال. ماشي هذا؟ هذا المذهب الأول للفلاسفة. الثاني في مذهبهم في باب الأسماء والصفات أنهم يقولون إن الصفة هي عين الموصوف، ومعناها أن الموصوف لا يزداد بصفته شيئا. الصفة هي عين الموصوف، فالعلم هو عين العالم. تأتي وتقول له نعم نحن نعرف العالم، لكن أيضا نميز العلم. صحيح أننا لا نفصل الصفة عن الموصوف، لكن أيضا نثبت لهذا حتى في الأشخاص. يعني هذا الرجل نثبت له إيش؟ إرادة، قدرة، علم، سمع، بصر. هذه الصفات تقوم به ولا تقوم بغيره، لكن أيضا نثبت له صفات ذات دلالة على معاني قائمة به. ماشي هذا؟ فلو جاءك وقال لك طيب فلان يسمع ولا ما يسمع؟ قال لك لا، سمعه هو عينه، له علم، قال علمه هو عينه. هل أثبت علما لفلان؟ لا. هل أثبت له سمع؟ لا. هل أثبت له إرادة؟ لا، لأنه جعل الصفة هي عين الموصف. المنهاج الصحيح أن الصفة تقوم بالموصوف، فنثبت الصفات ونثبت لها دلالات ولها معاني، ونثبت قيامها بربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الثاني في المذهب، مذهب الفلاسفة. الثالثة قالوا الصفة هي الأخرى، فالعلم هو عين القدرة، والقدرة هي عين الإرادة، الصفة هي الأخرى. معناها أن الصفات كلها ترجع إلى وصفين، وهذا الوصف الواحد ليس له دلالة، والصفة تقوم بإيش؟ بالموصوف. هل أثبتوا لله شيئا؟ الجواب لا، لم يثبتوا لله شيئا. ولهذا من أعظم ما وقع فيه كثير من المتكلمين في تأثيرهم بالمذهب الفلسفي هو في هذين القضيتين، أو في هذه القضايا الثلاث كلها، التأثر بهم في مجال السلب، والثانية التأثر بهم في القول بأن الصفة هي عين الموصوف ولا تفيد معنى، والثالثة هو قول بعض المتكلمين بأن الصفة هي الصفة الأخرى. إذن المذهب الفلسفي قائم على هذه المسائل الثلاث. طيب، وهذه المسائل الثلاث تثبت لله وجودا حقيقيا له صفاته؟ الجواب لا، وإنما تثبت وجودا مطلقا لا يكون إلا في الأذهان، لا يكون إلا في الأذهان. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. حسن. الشيخ ذكر قاربهم طائفة ثالثة من المعتزلة وأشباهه، لأن الجهمية نفات الأسماء والصفات هو مذهب منتشر، التجهم مذهب منتشر في غالية الباطنية وفي الفلاسفة وفي من تأثر بهم، فهذه مقالة تعطيل الأسماء والصفات. لكن هو بعد أن ذكر طريقة القرامطة في سلب النقيضين وطريقة الفلاسفة، ذكر طريقة المعتزلة ومن اتبعه، وهؤلاء أثبتوا لله الأسماء دون الصفات، وهذا مذهب مشهور في مذهب المعتزلة. طيب، هل الأسماء تدل عندكم على صفات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفات، فهل تدل على الصفات عندكم؟ قالوا لا. طيب، بماذا تخرجون عدم دلالتها على الصفات لله عز وجل؟ اختلف المعتزل على مذهبين. المذهب الأول قال أسماء الله التي نثبتها هي أعلام محضة مترادفة لا تدل على معاني، أعلام محضة. وما معنى العالم المحض؟ هو الذي لا يدل على صفة، مثل العالم الأعجمي. تقول إيش معنى هذه الكلمة؟ يقول لك ما أدري. إذا لا يسمى إيش؟ يسمى علم. ليه؟ لأن الأسماء كما تعلمون في اللغة العربية وفي غيرها على قسمين، قسم منها أسماء تدل على معنى، تدل على معنى، ماشي هذا؟ ولهذا في أسماء الأشياء أحيانا تستفيد من الاسم أنه يدل على على على معنى، على معنى. يعني مثلا نافذة، يسمونها نافذة، كلمة نافذة هذه نفذ ينفذ، إذن هذه ينفذ منها الهواء أو ينفذ منها كذا، إذن الاسم له دلالة. القسم الثاني من الأسماء ما هو عالم محض ليس له أي دلالة، وأهل اللغة العربية لديهم خلاف طويل عريض في الأسماء في اللغة العربية. هل كلها دالة على الاسم؟ يعني لما يضع الاسم دال على معنى أم لا؟ على قولين. ولهذا لما يتكلمون مثلا عن أسماء السيف، السيف، المهند، القاطع، الصمصامة، وذكروا منها عشرات الأسماء، هل هذه الأسماء للسيف دل على معاني ولا أعلام محضة؟ اختلف أهل اللغة، أكثرهم يقول يدل على معنى. كيف؟ قال لك لما يسمى مهند، إذن سيف مصنوع في الهند. لما يسمى قاطع، إذن له من اسمه مصير. فيبحثون عن أسماء، ومثل أسماء الأسد وغيرها. فلا يهمنا هذا الخلاف في هذه المسألة، يهمنا أن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون عن أسماء الله الحسنى إنها أعلام محضة لا تدل على معاني. هذا القسم الأول من فريقي المعتزلة. القسم الثاني قالوا هو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الاسم ونفوا عنه ما دل عليه من الصفة، وكلاهما يرجعان إلى التعطيل. نعم. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول. طيب، لعلنا نقف هنا قليلا لنرتاح حتى نعود إلى الدرس إن شاء الله تعالى بعد قليل. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على الرسالة التنمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من جميع من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. حسن، لما ذكر مقالة الغلاة ثم مقالة الفلاسفة ثم ذكر مقالة المعتزلة، وهؤلاء كلهم يجمعهم أنهم يعطلون الله عن جميع صفاته، عن جميع صفاته، كلهم داخلون في هذا الباب وهو التعطيل التام. يقول شيخ الإسلام: بيان فساد وتناقض هؤلاء مذكور في كتبه، وفعلا شيخ الإسلام تيمية ذكرها في كتبه الكبيرة، ولذلك نوصي بقراءة مجموع الفتاوى المجلدات 13 الأولى، هذه كلها في هذه الأبواب، وكذلك أيضا ما ذكره في شرح الإصفهانية، وما ذكره أيضا في منهاج السنة النبوية، لأنه تكلم طويلا عن مقالة المعطلة، وكذلك أيضا في العقل والنقل وغيره من كتبه رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام يقول: هؤلاء يفرون من شيء ويقعون في نظيره أو في شره، لأن هؤلاء فروا من التشبيه، فروا من أن يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فماذا صنعوا؟ عطلوا. إذن وقعوا في شبيه به، لأن التشبيه أو التمثيل أو التجسيم ضلال وباطل، لكن أيضا يقابله أن التعطيل ونفي الصفات هو أيضا ضلال وباطل. فهؤلاء يفرون من شيء فيقعون في نظيره أو في شر منه، وهذا في الغالب. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن داء التعطيل أخطر من داء التشبيه والتمثيل، لأن التشبيه والتمثيل في بني آدم قليل، نعم يوجد لكنه قليل، أما التعطيل فهو كثير في الطوائف والفرق. ثم إنهم أيضا يضيفون إلى هذا الوقوع في شيء آخر، وهو تحريف كلام الله وتأويله، التأويل الفاسد، وتعطيل الله عز وجل عن كماله، وتعطيل آياته عما دلت عليه من الصفات. ولو أنهم تعقلوا لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، وعلموا أن ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهذه القاعدة العظيمة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء ليسوا من أهل العلم الذين يلتزمون الكتاب والسنة، وإنما هم من أهل الجهل والمجهولات، لأنهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة. العلم بالله وبأسمائه وصفاته وشرعه ودينه لا يمكن أن يؤخذ من غير الوحي، وهؤلاء أخذوه من غير الوحي فأدى بهم إلى الجهالة. ولهذا أجهل الناس بالله الفلاسفة الذين يظنون أنهم أحذق الناس وأذكى الناس، أجهل الناس بالله الفلاسفة، حتى إنهم أجهل من المشركين. المشرك الذي يعبد الأصنام لو سألته عن الله لقال: الله موجود وخلقني، يعرف الله ويصفه، بينما الفيلسوف لا يؤمن بهذه الأشياء ولا بما أثبته كافة الناس لله عز وجل من الأسماء والصفات أو بعضها. وإنما حال هؤلاء والعياذ بالله أنه ينتهي بهم إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يقرمطون في السمعيات ويسفسطون في العقليات. القرمطة هي التأويل، ولهذا الباطنية من الدروز والنصيرية والإسماعيلية وباطنية الفلاسفة وباطنية الصوفية وغيرهم. المذاهب الباطنية هذه يقوم مذهبها على التأويل الفاسد، على التأويل الذي ينتهي إلى التعطيل والتحريف. وهؤلاء لا يكتفون، أعني الباطنية وغيرهم، بتأويل نصوص الصفات، وإنما يؤولون حتى نصوص الشرع كما سيأتي، حتى الأحكام الشرعية المقطوع بها يؤولونها. ولهذا في المذهب الإسماعيلي مثلا القول بسلب النقيضين كما ذكرت لكم، الله لا يقال عنه موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت. وهم أيضا في باب التأويل يؤولون حتى أحكام الشريعة. الصلاة لها عندهم ظاهر ولها باطن، الصيام له ظاهر وله باطن، الحج له ظاهر وله باطن، الوضوء له ظاهر وله باطن، الغسل له ظاهر وله باطن، وهكذا أحكام الشريعة لها ظاهر ولها باطن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقرمطون، لأنه المذهب القرمطي هذا صار عالم على المذهب الباطني، وإلا فالقرامطة هم فئة من الباطنية أتباع حمدان قرمط، وحمدان قرمط هذا باطني ثوري، ولهذا جرت بينه وبين الإسماعيلية خلاف وقتال أحيانا كما يقع بين أهل البدع، وإن كانوا على ملة واحدة فإنهم قد يختلفون في بعض التفاصيل فيعادي بعضهم بعضا، وهذا ما وقع بالنسبة لبعض المذاهب الباطنية. لكن القرمطة صارت علم، وهي أنه يؤول السمع، ما دل عليه ظاهر السمع من الأسماء والصفات والمعاد والشريعة والأحكام يؤولها. كل من تشبه بهؤلاء يسمى قرمطة، يقرمط في السمعيات يعني الكتاب والسنة، وفي المقابل يسفسطون في العقليات، يعني الأمور التي ليس فيها دلالة من السمع وإنما مجال العقل يسفسط. ما معنى السفسطة؟ السفسطة هي الزعم بأن الأوهام حقائق، يزعم بأن ما يتوهمه يكون حقيقة. ولهذا السوفسطائية الذين تكلم عنهم من كتب في المقالات ذكروا منهم طوائف، ذكروا مثلا طائفة من السوفسطائية اسمهم اللا أدرية. تقول طيب أنت تعرف؟ قالك لا أدري، هذه حقيقة، هذا يدل على كذا، قالك لا أدري لا أدري لا أدري، لا يريد أن يدري. بعضهم ذكر من طوائف السوفسطائية العنادية، يعاند في كل شيء، تذكر له الحقيقة فيعاند. بينما الصحيح أن السفسطة ليست مذهبا لقوم، وإنما السفسطة منهج عقلي منحرف، منهج عقلي منحرف، قياس وهمي، إذا توهم ظن أنه حقيقة. يذكرون له ذلك مثلا في عالم الواقع، نحن نرى السراب، تذكرون أحيانا في خطوط الإسفلت وأنت ماشي في الظهر ترى السراب كأنه ماء، فأنت تراه الآن كأنه ماء. طيب هو في الحقيقة إيش؟ ماء ولا سراب؟ سراب. السوفسطائي وش يقول لك؟ لحظة نظرك إليه على أنه ماء هو في الحقيقة ماء، فيحول الوهم إلى حقيقة. أي إنسان يناقشك ولا تنتهي به المناقشة إلى مفاهيم موزونة معقولة متفق عليها، يقول له خصمه أنت يا أخي تسفسط، ما أستطيع أحاورك، ما أستطيع أستمر معك في النقاش. ليه؟ لأنه أنت إذا أتيت له بالحقيقة بدأ إيش؟ يموه يمين وشمال، ولا ينتهي معك إلى ما هو من طريق العقلاء في فهم المسائل المختلف فيها أو التي هي مدار النقاش ونحو ذلك. فهؤلاء منهجهم أنهم يسفسطون في العقلية. وهل المنهج الفلسفي والكلامي قائم على؟ نعم، كل فيلسوف توهم قواعد عقلية ظنها حقائق ويخاطبك على أنها حقائق. وكم عدد الفلاسفة وكم عدد المذاهب الفلسفية؟ لا تحصى. إذن أين الحقيقة؟ إنما يتكلمون على أنه المذهب الفلسفي هو الذي يوصلك إلى الحقيقة. طيب ما هي الحقيقة؟ لا تدخلني في الأشياء العلمية البحتة اللي هي داخل المختبر، هذه ما هي داخل، هذا شيء محسوس داخل المختبر. أنا أريد الحقائق الغيبية، وخاصة ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته ونشأة الكون ونشأة الإنسان، هذه الحقائق الغيبية من يصل إليها؟ الفلاسفة أرادوا أن يصلوا إليها فتوهموا وظنوا أن أوهامهم حقائق فألفوا فيها وكتبوا فيها، وصار الفيلسوف الفلاني يرد على الفيلسوف الفلاني، والآخر يرد على الثاني، والرابع يرد على الثالث، وكل منهم يأتي بقواعد فلسفية. إذن أين الحقيقة في مثل هذه الحالة؟ للأسف الشديد المذاهب الكلامية تأثرت في هذا الباب، فتجدهم حينما يكون النقاش معهم أو الجدال أو الحوار أو نحو ذلك في مسائل واضحة يحيد عنها يمينا أو شمالا، ثم يزعم أن ما يقوله حقيقة وإن كان بعيدا عن الحقيقة. هذا المرض موجود إلى يومنا هذا. نعم يا شيخ. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق خلقون. أحسن الله عليك. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما طيب هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين تناقض الطوائف الثلاث ومن شابههم بين أصل التناقض. لماذا قال عنهم إنهم متناقضون؟ لأن هؤلاء لم يصلوا إلى إثبات وجود لله عز وجل كما يليق به. طيب وإثبات وجود الله؟ قال لك إثبات وجود الله عز وجل معلوم بضرورة العقل. انتبهوا معي أيها الإخوة، المذاهب الفلسفية بكل ما فيها إذا أصابت الحقيقة يعني بمعنى أن القضايا الفلسفية التي عالجها الفلاسفة القدامى ومن جاء بعدهم إلى آخره، إذا أصابت كبد الحقيقة تنتهي إلى حقيقة صغيرة يعرفها الناس بفطرهم، وهو أن هذا الوجود لا بد له إيش؟ من خالق. هذا الذي ينتهي إليه هؤلاء، لا بد له من خالق. يسمونه مرة فاعل ومرة صانع ومرة علة إلى آخره. ليش؟ لأن هذا أمر بدهي. المذهب الفلسفي من أوله إلى آخره ينتهي إلى هذه الحقيقة البدهية التي يدركها الصغير والكبير والبدوي والحضري، كما قال البدوي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. شوف اللغة، لغة البادية. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. ثم يقول: أرض ذات هجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ هكذا كان الناس في فطرهم. إذن المذاهب الفلسفية كلها تنتهي إلى ما يعلمه العامي بفطرته السليمة. لكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد إثبات هذا الأمر؟ الذي هنا المذهب الفلسفي يتخبط. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لماذا ظل هؤلاء؟ قال: لأنه في المقابل أمر، هناك أمر بدهي أنه لا بد من واجب موجود قديم غني عما سواه، فاعل خالق لا تجوز عليه المحدثات، مخالف لكل المخلوقات. ما الدليل على وجود الله؟ قالوا: نحن نشاهد حدوث المحدثات، نحن نشاهد أن الأشياء تحدث شيئا بعد شيء، الحادث لا بد له من محدث. هذه هي الحقيقة، وهذه المسألة التي تنقض الإلحاد من أوله إلى آخره. لأن نظرية الإلحاد نظرية لا عقلية، لا عقلية. مهما زعم أصحابه أن عندهم شبهات، هي في النهاية نظرية لا عقلية. لماذا؟ لأن من المقطوع به الذي لا يشك فيه أحد أن هذا الكون منظم بنظام دقيق، وأن الإنسان في داخله أيضا مخلوق ومصنوع بخلق وصنع دقيق جدا. كل منهما سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كل منهما البديهة تقول إيش؟ لابد له من خلق. هذا الكون لابد له من صانع. إذا كانت السيارة والطيارة والجهاز لا يمكن لعاقل أن يقول صنع نفسه، ولو قال أحد صنع نفسه لضحك منه الناس، هذا الكون ليس له صانع؟ ثم يقول: ائتني بالدليل. هذا الكون من صنعه؟ هذا النظام الدقيق من صنعه؟ ثم تعال إلى المثال الدقيق في داخلك أنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان بتكوينك، ولا ندخل في تفاصيل المخ والدورة الدموية وإلى آخره. هذه من الذي يديرها؟ من الذي صنعها؟ لابد لها من صانع. ولهذا الملحد يخاطب بنفسه، هو يقول له: أنت في تكوينك من الذي صنعك؟ هل تملك أنت؟ وأنت تقول: أنا حر ولا أؤمن بالله ولا أحتاج إلى الإيمان بالله، هل تستطيع أن تنظم نفسك؟ هل تستطيع أن تغير من حياتك؟ تخربط مثلا أو تغير من طبيعة الخلايا أو الدورة الدموية أو ما تملك من الأمر شيئا. إذن أنت مدبر. أنت لو آلمك هذا الأصبع بألم شديد، لا أقول إن سد عندك شريان في قلبك لتقع على الأرض مغمى عليك، هذا هو أنت أيها الإنسان. إذا كيف تأتي وتقول وتستكبر على الذي خلقك وأنت في نفسك ترى بأم عينيك وتشاهد وتحس أن هذا الخلق لا ترى له من حولك من يديره ويدبره؟ هذه الأجهزة الضخمة فيك من الذي يديرها؟ من الذي يدبرها؟ من هو؟ هل فيه مستشفى؟ هل فيه أحد؟ هل فيه أجهزة؟ هل كل هذه الأشياء غير موجودة؟ إذا من يديرها؟ إذا لابد، إذا حدوث المحدثات خلق المخلوقات يقتضي أنه لابد لها من خالق ومن صانع وهو الله عز وجل. ثم بعد ذلك المحدث لابد له من محدث. الممكن، والمقصود بالممكن الذي يقبل الوجود والعدم، لابد له من واجب. الممكنات وهي المخلوقات لا يمكن أن تستمر ممكنات، لابد أن تنتهي إلى واجب، واجب الوجود بذاته. ليه؟ لأن السلسلة لابد من قطعها. هذا الممكن من أوجده؟ هذا. طيب هذا ممكن؟ طيب هذا الممكن من أوجده؟ هذا. هذا هل تستمر إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا، ما يمكن تستمر إلى ما لا نهاية، لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وهذا دليل قاطع، لأنه ذكر في هذه الآية ثلاث احتمالات، احتمالان نص عليهما والاحتمال الثالث هو الحق لم يذكره لأنه مفروغ منه. أنت أيها الإنسان، أيها الناس، هل خلقتم من غير خالق أم خلقتم أنفسكم؟ الجواب: يستحيل أن نخلق من غير خالق، ويستحيل أن نكون نحن خلقنا أنفسنا. إذن بقي الاحتمال الثالث، ما هو؟ أن لنا خالقا خلقنا وحده لا شريك له. فإذا كان كذلك، إذن الوجود كله ينقسم إلى قسمين: وجود واجب ووجود ممكن، وجود قديم أزلي ووجود محدث. ممكن قابل للوجود قابل للعدم، ماشي؟ هذا ماشي. طيب انتبهوا للخلاصة، لأن هذه الخلاصة ستفيدنا فيما يستقبل من قضايا الأصول التي سنتحدث. إذن انتهينا إلى أن الوجود ينقسم إلى كم قسمين: وجود واجب ووجود ممكن، ماشي هذا، وأن الموجودات متنوعة، ماشي. طيب هذه الموجودات المتنوعة يصدق عليها مسمى الوجود، ماشي هذا، مدام هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود فيصدق عليها مسمى الوجود. إذن هناك اسم عام اسمه إيش؟ الوجود، يطلق عليها جميعا، ماشي هذا ولا لا؟ طيب إذا قلنا هذا، فهذا الاسم العام ينطبق على وجود الله الواجب وينطبق على وجودنا نحن إيش؟ الممكن المحدث، أليس كذلك؟ طيب هل اسم الوجود الذي يطلق على الله ويطلق على المخلوقات يقتضي تماثلا وتشابها في الوجود بين هذا وهذا؟ الجواب لا. ولاحظوا معي هنا الكلام على الوجود، لا نتكلم الآن عن العلم ولا عن القدرة ولا عن الحياة ولا عن، نتكلم عن الوجود اللي هي إيش؟ بدهيات توحيد الربوبي، ماشي هذا ولا لا؟ بمعنى أن نقر بأن هذا الكون موجود ولا معدوم؟ هذا الكون موجود. هذا الكون المحدث لابد له من موجد، هذا الموجد موجود لابد أن يكون موجودا واجبا بنفسه. هذه كلها بدهيات، انطباق مسمى الولود على هذا وهذا هل يستلزم منه التشبيه؟ الجواب كلا. إذن انتقض المذهب التعطيلي. إذا كان في مصطلح الوجود أنه يطلق على هذا ولا هذا ولا يختلط وجود هذا بوجود هذا، فإن قال قائل إذن لما أطلق لفظ الوجود كيف أفرق؟ نقول عند التقييد، عند الإضافة. كيف؟ عند التقييد، عندما أقول وجود الله موجود، الله موجود، إذن هذا وجود يخص. وعندما أقول الشمس موجودة، إذن هذا وجود يخص. أو عند الإضافة فأقول وجود الله ووجود المخلوقات، يتميز هذا عن هذا. شبهة المعطل يقولك التمثيل والتشبيه وإلى آخره، نقول تعال هل يلزم من هذا التشبيه في الوجود؟ أنتم يا معطلة يا متفلسفة يا مناطقة يا ما أدري إيش، عشتم المذهب الفلسفي من أوله إلى آخره، هل يشتبه عندكم الصانع بالمصنوع؟ لا يمكن أن يشتبه. هذا موجود وهذا موجود، فإذا كان كل منهما له وجود يخصه، إذن ما يترتب على هذا الوجود من الأسماء والصفات لكل منهما من الأسماء والصفات ما يخصه، ولا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل. وأظن المسألة واضحة والحمد لله. إذن عند الإضافة، عند التقييد، عند التخصيص، الإضافة وجود الله، التقييد لما تقول أنا أتكلم عن الوجود الذي لله، هذا تقييد. التخصيص لما تقول الله موجود، خصصته، فأنت في مثل هذه الحالة يفترق وجود الله عز وجل عن وجود المخلوقات، ولا يلزم تماثلهما ولا تشابههما ولا أن يختلط وجود هذا بوجود هذا، وإنما وجود الله يخصه ووجود المخلوقات يخصه. من أقر بهذه القضية انطلق منها إلى القضايا الأخرى التفصيلية المختلف فيها. نعم يا شيخ. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره، ولا في غيره. هنا ولا في غيره فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله لما يقال العرش موجود والبعوضة موجود، قصد رحمه الله تعالى أنه عند الإضافة والتقييد والتخصيص لا يختلط وجود الله بوجود المخلوق، ماشي هذا؟ ثم قال حتى عند الإطلاق بدون إضافة وبدون تخصيص، حتى عند الإطلاق لا يختلط هذا بهذا. كيف؟ لما تأتي تقول العرش موجود، ثم تأتي تقول مرة ثانية البعوضة موجودة، أنت لا تقارن ولا شيء. في مثل هذه الحالة هل يختلط وجود هذا بوجود هذا؟ لا. بل من يشترك في مسمى واحد كالإنسانية، أنا موجود وأنت موجود وهذا موجود، هل يختلط وجود هذا؟ قالك لا يختلط. فإذا كان هذا في الموجودات التي هي داخلة ضمن الممكنات لا يختلط وجود العرش بوجود البعوضة، فكيف يأتي قائل ويقول اشتبه علي وجود الله بوجود المخلوقات. ليه؟ قال لأنه سميناه موجود وقلنا هو موجود. طيب، هنا مسألة أيضا ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه إليه، وهو أنه إذا أطلق الوجود فالإطلاق العام يكون إيش؟ إذن الإطلاق العام الذي يشمل كل الموجودات وين يكون؟ يكون في الذهن. أما في الخارج فلا يكون إلا مخصص. وهذا ليست مقتصرة على هذا، يعني مثلا إنسان، كلمة إنسان، أسألكم، كلمة إنسان كلمة مطلقة عامة، هل في الخارج إنسان كلي اسمه إنسان؟ أو ما فهمتم معي؟ هل في إنسان كلي؟ ما في، ما في. يعني هل في إنسان وهمي اسمه إنسان يجمع جميع بني الإنسان؟ قال لك ما في. طيب وش اللي في الخارج؟ إنسان مقيد محدد، محمد وعلي ولا والصين والأمريكان ولا مدري أقوام، إنسان موجود في الخارج. طيب إذا لما أقول أنا إنسان، إنسانية، وين يكون محلها؟ طيب في الخارج لابد يقيد. مثله لما أقول وجود، وجود وش يدخل فيه؟ وجود البعوضة، وجود العرش، وجود الشمس، وجود الله، وجود الملائكة، وجود الأنبياء، كلهم يدخلون فيه مسمى الوجود. هذا وين يكون؟ يكون في الذهن. طيب في الخارج هل يشتبه على الإنسان أنه يختلط الوجود لأنه في الذهن عام، لما يطلع للخارج يصير أيضا عام؟ قال لك لا، كما أنه في الخارج لا يكون إلا مقيدا، ماشي هذا، فكذلك نحن نقول إن هذا يفيدنا في أنه إذا وصف الله عز وجل بصفة ووصف المخلوق بنفس الصفة فإن هذه الصفة لا تكون إيش؟ مشتركة بينهما، وإنما صفة الله تخص وصفة المخلوق تخص، مثل ما نقول وقلنا وجود الله يخص ووجود المخلوق يخص. طيب تفضل يا شيخ. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. طبعا مع أن الاسم حقيقة في كل منهما، لابد أن ننبه إلى يعني أيضا مسألة وقع فيها الخلاف بين بعض المتكلمين وحقيقة انحرفوا فيها، وهي ظن بعضهم أن الوجود بالمعنى الحقيقي لله والمخلوقات وجودها مجازي. فهمتم؟ يعني إيش؟ يبغى يثبت أن الوجود إيش؟ الوجود الحقيقي لله والمخلوق، قال لك وجودها مجازي. الصحيح الذي عليه كافة العقلاء أن وجود الله حقيقي ووجود المخلوق حقيقي، وأن القول بأن وجود الله حقيقي ووجود المخلوق مجاز لا يقتضي تنزيها لله عز وجل، وإنما يقتضي إنكارا للحقائق. صح ولا لا؟ الشمس موجودة والقمر موجود وبني آدم موجود، ثم تأتي تقول وجودهم مجازي، هذا لا يقبله العقل. طيب وإذا قلنا حقيقة في كل منهما فهذا هو الصواب، لكنه لا يقتضي تشبيها ولا تجسيما. مثل لما نقول علم الله حقيقي، طيب وعلم المخلوق حقيقي، هل علمه مجازي؟ قال لا، علمه حقيقي، إرادته حقيقية، لكن علم الله يليق به وإرادته تليق به، وعلم المخلوق يليق به وإرادة المخلوق تليق به. هل يلزم بينهما تشابه؟ قال لك لا، لا يلزم بينهما تشابه. تفضل. إيش؟ ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يا سلام، بدأ الشيخ الآن في القضية التي يتكلم عنها، لأن الكلام السابق كله مع الفرق، ثم ذكر مثال الوجود الذي يقر به جميع بني آدم، وبين أن وجود الله ووجود المخلوق لا يقتضي التشابه ولا التماثل ولا غير ذلك، ثم انتقل إلى التطبيق العملي للمسألة اللي هي إيش؟ سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء. هذه الأسماء التي سمى الله بها مختصة به، لا يشركه هو فيها غيره. طيب، سمى بعض مخلوقاته بتلك الأسماء وبتلك الصفات، وهذا سيأتي مثال سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الأسماء هي نفس الأسماء، نفس الأسماء التي سمى الله بها نفسه سمى بها بعض مخلوقاته، ونفس الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها بعض مخلوقاته. متى؟ إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. الحي الحي، العليم العليم، الملك الملك، العلم العلم، القدرة القدرة، الإرادة الإرادة، السمع السمع، البصر البصر، هي نفسها. وإذا كان كذلك فكيف تتميز أسماء الله وصفاته عن المخلوقين؟ قال عند الإضافة والتقييد وإيش؟ والتخصيص. عند الإضافة والتقييد والتخصيص يزول الإشكال. إذن لماذا التعطيل؟ لماذا الخوف من التشبيه؟ إذا جاء النص في صفة من الصفات وقيدت بأنها صفة لله عز وجل فإن هذا يخص، وإذا وصف بها المخلوق فإن هذه الصفة تخص المخلوق. ولهذا شو عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لما يصير علم وعلم، الحي الحي، لا يلزم لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني لا يلزم لا انه يتفقان في صفه العلم فضلا عن ان يتحدا ويصير علم الله هو علم المخلوق كما يقول اصحاب وحده الوجود وغيره. ما المبين لذلك؟ الاضافه والتخصيص. اذن عند الاضافه فتقول علم الله وتقول علم المخلوق، هل يلزم تماثلهما في العلم؟ الجواب كلا، فضلا عن أن يتحدا في العلم وفي هذه الصفة. إذن أين شبهة التشبيه والخوف من التشبيه في إثبات الصفات لله عز وجل، خاصة وأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب العلم إطلاق هذه الصفات دون تقييد؟ ما أحد تكلم عنها دون تقييد. الآيات القرآنية من أولها إلى آخرها تعلمنا وتخبرنا عما هو من صفات الله وأسمائه وعما هو من صفات المخلوقين. إذن الإضافة والتقييد والتخصيص تميز الاسم عن الاسم والصفة عن الصفة، فأين الإشكال؟ سيعطينا الشيخ الآن جملة من الأمثلة. تفضل. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم أحسنت. قبل أن نستمر في الأمثلة، لأن الشيخ ذكر سمى الله حي وسمى بعض عباده حي، وقال ليس الحي كالحي، لأن قوله الله لا إله إلا هو الحي اسم لله، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق. متى يتفقان؟ إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. طيب، العقل يفهم معنى مشترك، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده في تعليم اللغات. اللغة تفهم فيها المعاني، لكن عند الإضافة والتخصيص تميز. كيف نعرف صفات الله عز وجل؟ لا بد من إيش؟ من تقريب هذه المعاني لنا. الآن لو الإنسان مثلا لا يعرف الحي ولا الأحياء ولا لآخره، هل يمكن أن يفهم معنى صفة الحياة أو الحي؟ لا يمكن. إذن الإنسان والعقل يفقه المعنى المشترك اللي يجمع بين إيش؟ بين الأحياء، صفة الحياة أو الاسم الحي الذي يستلزم صفة الحياة. هذا المعنى المشترك الذي يعرفه العقل ويؤمن به إلى آخره، هو يعلم ويوقن أنه عند التخصيص يتميز هذا عن هذا، وأعظم ما يقع فيه التميز تميز المخلوق عن الخالق. هنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الاتفاق في المواطعة. عندنا في مصطلح الألفاظ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فروقات بين المشترك والمتواطئ والمشكك. المشترك اللفظي هو ما اتفق اللفظ واختلف المعنى بالكلية، عكس المترادف. المترادف ألفاظ مختلفة تدل على معنى واحد، مثل ما ذكرنا لكم أسماء السيف أو أسماء الأسد، الأسد اللي هي زبر، السيف، الصمصامة، القاطع، هذه يسمونها مترادفة. تعددت الأسماء والمسمى واحد، عكسه المشترك اللفظي. المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يدل على أسماء متباينة، مثل المشتري، ماشي. المشتري يطلق على الكوكب اللي هو كوكب المشتري، ويطلق على الذي يشتري السلع. هل بينهما توافق في المعنى؟ الجواب لا، وإنما يتفقان في إيش؟ اللفظ. جمع بينه لفظ المشتري، مثل العين، هذا مثال آخر. العين تطلق على العين الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى العين الذهب، وعلى العين الجاسوس. ماشي. هذا لفظ واحد يطلق إيش؟ على معاني مختلفة. إذن كلمة عين، هل دلالة الكلمة لها أثر على المعاني؟ قال لك ما لها أثر. مثل المشتري، احنا نعرف المشتري انه يشتري سلعة، لكن الكوكب هل هو مشتري كوكب آخر؟ ما له علاقة. اسم. فهمتم هذا؟ هذا وش يسمى؟ ها؟ هذا يسمى المشترك اللفظ. عندك المتواطئ، لأنه أشار إليها شيخ الإسلام يسمى الأسماء المتواطئة. عندك المتواطئ هو ما دل على معنى كلي مع تفاوت إيش؟ أفراده. المعنى الكلي، معنى كلي يجمعهم، لكن لكل منهما لكل منهم نصيبه الخاص من هذا المعنى. مثال الإنسانية أو الإنسان. الإنسان يطلق على بني الإنسان بمصطلح المتواطئ، معنى دل على كثيرين، لكن كل واحد منهم إنسانيته إيش؟ تخص. صح ولا لا؟ يعني هذا إنسان وهذا إنسان يجمع بينهما. هل هي مثل العين؟ ليش ما نقول أنها مثل العين أو المشتري؟ ها؟ بينهم توافق، إنسان وإنسان. صح ولا لا؟ يعني هذا الإنسان مثل هذا الإنسان تماما، أليس كذلك؟ ليش قلنا متواطئ؟ قلنا متواطئ لأنه يجمع بينهما معنى كلي هو إيش؟ هو الإنسانية، لكنه يصدق على كثيرين، لكل منهم ما يخصه. إنسانية محمد وإنسانية علي وإنسانية كل واحد له إنسانيته. ماشي هذا ولا لا؟ إذن فرقنا بين المتباينين والمشترك اللفظي وإيش؟ الآن أخذنا المتواطئ، ما دل على معنى عام يصدق على كثيرين، لكن صدقه على الكثيرين بالتساوي، هكذا يقول في التعريف، يصدق على كثيرين بالتساوي. يعني مثلا الإنسانية، أنا إنسان وأنت إنسان، ما أحد يقول لي أنا أقوى منك إنسانية. صح ولا لا؟ لكن لكل واحد منهم معناه الخاص به، إنسانيته الخاصة به. ماشي. بعضهم يجعل من المتواطئ نوعا رابعا يسمونه المشكك، وهو المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين لكن مع التفاوت، مع التفاوت. مثال النور. النور معنى كلي، صح ولا لا؟ لكن النور يصدق على نور الشمس وعلى نور القمر وعلى نور السراج، صح ولا لا؟ إذن النور معنى كلي يصدق على جملة أنوار متوحدة مثل الإنسانية ومتفقة أو متفاوتة؟ قال لك إيش؟ متفاوتة. فهمتم؟ واضح؟ مثل البياض، بياض العاج، بياض الثلج، بياض يصدق على كثيرين لكن مع التفاوت. طيب، لما نقول علم الله وعلم المخلوق، العلم هذا من أي الأنواع الأربعة؟ متباين؟ مستحيل. طيب مشترك لفظي؟ مشترك لفظي؟ هل يصح يكون مشترك لفظي؟ هل يصح أن يكون علم الله وعلم المخلوق مثل المشتري والمشتري؟ ما بينهم أي دلالة ولا معنى كلي؟ ما في الذهن معنى كلي أبد؟ هل يمكن؟ إذن هو من قبيل المتواطئ. معنى كلي يصدق على كثيرين. بعضهم يقول لا، الأفضل نسميه مشكك. ليه؟ للتفاوت، فنقول علم الله غير علم الخلق. بعضهم يقول لا، ما في حاجة، أنا عند التخصيص خلاص ما يحتاج، لما أقول علم الله خلاص لا يلزم أن أقول إنه من المتشكك. ولهذا شيخ الإسلام في بعض كتبه يقول المشكك عند كثيرين جزء من المتواطئ. لماذا؟ لأنه ما دام المعنى الكلي سيتميز عند الإضافة والتخصيص فيكفي فيه الإضافة والتخصيص عن أن نقول إنه متفاوت. علم الله خلاص نعلم أنه علم الله كامل محيط بكل شيء، ولما نقول علم المخلوق أنه علم ناقص قابل للعدم إلى آخره. فإذا سمى الله نفسه الحي والحي والعليم والقدير والعزيز وذا المخلوق وغيره، فهو من قبيل إيش؟ ها؟ من قبيل المواطأة، من قبيل المواطأة اللي هو معنى كلي نفهم به المعاني ونفقه به اللغات ونعظم رب العالمين ونفرق بين علم الله وقدرته ومغفرته ورحمته إلى آخره، نفرق بين هذه الصفات، لكننا في النهاية نعلم أن صفات الله عز وجل تخصه، وأن صفات المخلوقين إذا اتصفوا بشيء منها فإنها تخصهم وتليق بهم. هل يختلط هذا بهذا؟ هل يلزم منه التشبيه؟ هل يكون هناك محذور؟ هل فيه مشكلة؟ الجواب كلا. نعم يا شيخ. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم، وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك، وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن، وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظير هذا متعدد. نعم. ونظائر هذا متعددة. هذه كلها أمثلة في الأسماء. ولاحظوا كيف لما يكون الاستشهاد والاستنباط من القرآن الكريم، ربما الواحد منا لا يتخيل أن هذه الأشياء سمى الله بها وسمى بعض عباده بها، لكن انظروا إلى الاستقصاء الدقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف أنه سمى الله نفسه بأسماء تليق به، وسمى بعض مخلوقاته من أنبياء ورسل ومخلوقين ببعض هذه الأسماء. هل يلزم أن يكون الاسم هذا مثل هذا الاسم؟ طيب ما الفرق بين الحي والحي والسميع والسميع والمؤمن والمؤمن إلى آخره؟ لا يستبين هذا إلا بالمنهاج الحق في أنه قد خوطبنا بما نفقه

عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. وصف نفسه بالتعليم ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. وصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يجب ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حبا كحبي، أو رضا كرضاي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها مماثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثالين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. هذا نموذج للصفات، هذه نماذج لصفات الله عز وجل، وهي كلها واضحة الدلالة. يعني نوع رحمه الله تعالى. فهذا كله لعلنا نعلق عليه تعليقا يسيرا إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 3 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأحب أن أذكر للإخوة أن درسنا هذه الليلة ينتهي مع صلاة العشاء، مع صلاة العشاء ننتهي إن شاء الله، وننظر على في الأيام القادمة ما الذي يكون بالنسبة لبعد العشاء. كنا في آخر الدرس قبل الصلاة قد قرأ أخوكم جملة من الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بعض عباده بها، وذكر جملة من هذه الصفات من العلم والقوة، وأيضا ذكر الله عز وجل الأيدي وهي القوة والمشيئة، وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة في آية واحدة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون إلا أن يشاء الله. فذكر مشيئة الله ومشيئة العبد في آية واحدة، وكذلك الإرادة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون هذا إرادة، هذه إرادتكم، والله يريد الآخرة، إرادة الله عز وجل. وكذا ما ذكر من المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يحب ويحب، فتقوم به صفة المحبة، وأيضا العباد تقوم بهم صفة المحبة اللائقة بهم، وكذا الرضا وغير ذلك من الصفات التي ذكر الله عز وجل، ومثله المكر والكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهذه الصفات، وأعني بها صفة المكر والكيد، يوصف الله عز وجل بها على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن أحب أن ننبه إلى الفرق بين ما ذكره المؤولة وبين ما ذكره بعض أهل السنة. فالمؤولة قالوا الله لا يوصف بالمكر ولا بالكيد أبدا، وإنما جاء الوصف به في القرآن على طريق المقابلة. قالوا هو مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا سميت الثانية سيئة مع أنها ليست بسيئة من باب المقابلة، وهذا مذكور في كتب في باب البلاغة. لكن هذا هؤلاء ينفون عن الله صفة المكر والكيد، كما ينصفون عنه صفة الغضب والرضا والمحبة ونحو ذلك، فبابها عندهم واحد. أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يوصف بما وصف الله به نفسه، مثل هذه الآيات، فيوصف بما جاء في هذه الآيات المكر والكيد على وجه الكمال لله عز وجل. وغالب هذه الصفات تأتي على وجه الكمال بمن يمكر أو يكيد. فما يقوله بعض أهل السنة من أنها جاءت على طريقة المقابلة ليس هو ما يقوله أهل البدع. أولئك ينفون الصفة، وهؤلاء أهل السنة يثبتون الصفة، يثبتونها على وجه الكمال، ويقولون إن الكمال أن الله يمكر بمن يمكر ويكيد بمن يكيد، لكن تقوم به هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. وأيضا غيرها من الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مثل صفة المنادات والمناجات، فالله نادى وناجى، والعبد ينادي ويناجي كما ذكر الله عز وجل، وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ونادى ربك، وإذ يعني فالله سبحانه وتعالى يوصف أيضا بهذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. ومثل التكليم، فالله عز وجل وصف نفسه بذلك إلى آخره، ووصف بعض عباده بالتكليم، وكذا التنبئة والتعليم والغضب، وغضب الله عليهم، هذه صفة الله. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف، هذه صفة المخلوق. وصف نفسه بالاستواء على العرش، وهذا لا يكون إلا لله، العرش على مصطلحه الحقيقي هذا لا يكون إلا استوى الله على العرش، والمخلوق يستوي على غير العرش، يستوي على الدابة ويستوي على الفلك، وليس استواء الله كاستواء المخلوق. الله يبسط اليدين، المخلوق أيضا يبسط يديه بالدعاء إلى آخره. فهذه كلها تدل على أن الله يوصف بهذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، وإذا وصف المخلوق ببعضها فلا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل، لأن صفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به. هذه مقدمات الرسالة التدمرية، سبب التأليف، انقسام الدين وأصله إلى أصلين كما سبق، ثم بعد ذلك ذكر الأصل في الأسماء والصفات، طريقة الرسل، طريقة السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ثم ذكر من حاد عن طريقهم وذكر طوائفهم، ثم ذكر الأمثلة التطبيقية على إثبات الأسماء والصفات لله وأنه لا يلزم منها تمثيل ولا تشبيه، ثم قال هذا كله يتبين بأصلين ومثلين وقاعدة جامعة. الأصلان والمثلان والقاعدة الجامعة التي تشتمل على سبع قواعد هي لب الرسالة التنمرية. الأصلان المذكوران سابقا هما التقسيم الكامل أو الشامل لإيش؟ للعقيدة ولأصول الدين. أما هذان الأصلان فهما أصلان في طريقة الاستدلال، أصلان في الاستدلال ومناقشة الخصوم، فلا نخلط بين الأصلين الأولين وبين الأصلين اللذين سيذكرهما ضمن الأصل الأول، لأن الأصل الأول هو التوحيد العلمي الخبري الذي هو مقتضى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا سيشرحه شيخ الإسلام من خلال الأصل الأول والأصل الثاني والمثل الأول والمثل الثاني ثم سبع من القواعد. إذا انتهى من القاعدة السابعة سينتقل شيخ الإسلام للأصل الثاني الذي هو توحيد الله في شرعه وقدره، ونسأل الله التيسير. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. بدأ بالأصل الأول، وهذا أصل عظيم ذكره جمهرة من السلف رحمهم الله تعالى، وبه كانوا يردون على من انحرف في باب الأسماء والصفات، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بابها واحد. من أين جاء أن بابها واحد؟ ثبتت في القرآن وجاءت مقيدة ومخصصة ومضافة إلى الله عز وجل، والله عز وجل تثبت له هذه الصفات كما يليق به بلا كيف، إذن لا فرق بين صفة وصفة. من فرق بينهما فنطلب منه الدليل على التفريق، وإلا فالأصل أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا أصل مهم جدا ينبغي أن يستحضره الإنسان في مناقشاته العلمية والمنهجية في هذا الباب خاصة، وهو باب الأسماء والصفات. طيب، كيف نطبق هذا الأصل في الرد على الطوائف؟ بدأ الشيخ أولا بطائفة الأشاعر. الأشاعر يثبتون لله عز وجل سبعا من الصفات، يثبتونها على الحقيقة، ويثبتون ما فيها من الأسماء، ليس كلها فيها أسماء، لأن الإرادة والكلام ليس لله فيها اسم، ليس لله اسم المريد وليس لله اسم المتكلم، لكن كما تعرفون الحي يدل على صفة الحياة، والعليم يدل على صفة العلم، فصفة الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة هذه صفات لله عز وجل فيها أسماء. فالأشعري يثبت لله هذه الصفات السبع ويثبت معها جميع الأسماء لله. إذن الأشاعرة خالف المعتزلة في شيئين: إثبات جميع الأسماء لله، والمعتزلة الأشاعرة أثبتوا لله الأسماء كما تثبته المعتزلة، هذا نقول عنه إيش في الجملة. وخالف المعتزلة في شيء، وهو أنهم أثبتوا لله سبعا إيش من الصفات. وافقوا المعتزلة في باب وخالفوهم في باب. الأسماء التي دلت على بعض الصفات السبع خالفوا المعتزلة فأثبتوا الاسم وما دل عليه من الصفة، فقالوا العليم من أسماء الله يدل على صفة العلم حقيقة كما يليق بجلال، وقالوا السميع والبصير وأيضا الحي ماشي هذا والقدير، هذه تدل على صفة، فخالفوا المعتزلة في هذا الباب لكن وافقوهم في بقية الأسماء. فمثلا اسم الله الرحيم، المعتزلة يقولون نثبت لله هذا الاسم، والأشاعرة يقولون نثبت لله هذا الاسم، المعتزلون يقولون لا يدل على الرحمة، الأشاعرة يقولون لا يدل على الرحمة. فنأتي إلى هذه القاعدة، نقول للأشاعرة أنتم أثبتتم لله عز وجل الأسماء وأثبتتم لله سبعا من الصفات وأثبتوها لله حقيقة وأنكرتم ما سواها، أنكرتم الاستواء والغضب والرضا والرحمة والمحبة وغيرها من الصفات، وقلتم هذه يلزم منها التشبيه، وجعلتم وصف الله عز وجل بهذه الصفات من باب المجاز ثم تأولتموها، ماشي هذا ولا لا؟ كيف تأولوها؟ المذهب الأشعري له طريقتان في تأويل هذه الصفات: الغضب والمحبة والرضا ونحوها، له طريقتان في التأويل. الطريقة الأولى أن يؤولها بالإرادة، فيقول غضب الله إرادة الانتقام، رضا الله إرادة الإنعام، فسروها بالإرادة لأن الإرادة هي إحدى الصفات السبع التي يثبتونها، فكأنهم يرجعون بعض هذه الصفات إلى الصفات السبع. القسم الثاني منهم يقولون ويفسرون هذه الصفات بالمفعول المنفصل، فيقولون غضب الله هو العذاب، يعني ما قامت بالله عز وجل صفة، وإنما غضب الله هو العذاب الذي أنزله، ورضا الله هو الرحمة والجنة التي أكرم بها عباده، هذه هي رحمته أو النعمة التي أنعم بها على عباده، فيفسرونها بالمخلوق المنفصل هربا من أن تقوم به الصفة، ماشي هذا؟ طيب كيف نطبق عليه هذه القاعدة؟ نقول له القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبت، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. طيب نأتي للصفة التي يثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته، فنقول له مثلا أنت تثبت لله الإرادة كما يليق بجلاله وعظمته ولا تشبهها بإرادة المخلوق، سيقول لك نعم. نقول ما الفرق بينها وبين المحبة والرحمة؟ لماذا لا تثبت لله محبة ورحمة تليق بجلاله وعظمته ولا تشبه رحمة المخلوق ولا محبة المخلوق. فإذا قال لنا المحبة إذا أثبتناها أو الرحمة يلزم منها التشبيه، قلنا له وكذلك الإرادة إذا أثبتها يلزم منها التشبيه، لأن المخلوق أيضا له إرادة وله محبة وله رحمة. فإن قلت لا، أنا أقول إرادة الله تليق به ولا تشبه إرادة المخلوق، قلنا له ولماذا لا نقول ومحبة الله ورحمة الله تليق به ولا تشبه رحمة ومحبة المخلوق؟ لماذا فرقت بينهما؟ لاحظت معي؟ ما دمت تثبت إرادة لله كما يليق به وهي واردة في كتاب الله، فالمحبة والرحمة واردة في كتاب الله، لماذا لا تثبت بهذه الطريقة؟ لماذا فرقت بين هذه وهذا؟ واضحة القاعدة ولا لا؟ واضحة. لكن تعالوا إلى استمرار النقاش في المسألة لأن عندهم جواب. تفضل يا شيخ. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق، وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب نفى عنه الغضب. نعم أحسن الله عليك. إن نفى عنه الغضب والرحمة والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. انظروا التسلسل الجميل في المناقشة. سابقا قلنا له لا تفرق بين هذه وهذه، إذا كنت تقول هذه تليق بالله فكذلك أيضا الصفات الأخرى. فإذا جاء وقال لا لا لا لا، يتكلم عن الغضب، الغضب هذا شيء مخلوق شيء محسوس، غليان دم القلب فيظهر على وجه الإنسان، هذا لا يكون إلا المخلوق، كيف نصف الله عز وجل به؟ لذلك فرقنا بين إيش؟ إثبات الإرادة ونفي الغضب. ليش؟ لأن الغضب غليان ويظهر في الإنسان. يقال له وكذلك أيضا الإرادة هي ميل الإنسان إلى الشيء المراد. الإنسان لما يريد شيء مما يحبه أليس قلبه يميل إليه؟ هي ميل الإنسان. فإن قال تلك صفة، قيل وتلك صفة الله. غضب صفة المخلوق والإرادة صفة المخلوق، فإذا قال لا الغضب لا يليق بالله لأنه صفة مختصة بالمخلوقين، قيل له والإرادة أيضا هي صفة قد تكون مختصة بالمخلوقين، يعني بمعنى أنه قد يتصف بها المخلوق، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فإن قال لا أنا لا أثبت لله إلا إرادة تخصه ولا تشبه إرادة المخلوقين، قيل له ولماذا لا تثبت لله غضبا يخصه ولا يشبه غضب المخلوقين؟ نقطة القضية أن ظنك أن الغضب هو وصف لا يكون إلا لمخلوق ثم تفسيره بهذا التفسير الذي هو من الآثار الظاهرة فقط، لكن الغضب معروف مدلوله ومعناه ومسبباته. وكذلك أيضا نقول له في الإرادة، الإرادة هي ميل النفس ميل القلب ميل الإنسان إلى ما يريده، فهل أنت تنزه الله عن هذا ولا لا؟ أو تقول هذه فإذا جاء وقال لا، إثبات الإرادة لله عز وجل لا يلزم منه مشابهة المخلوقين، نقول ما الفرق بينه وبين الغضب؟ وهكذا في بقية الصفات، السمع، البصر، ما من صفة يثبتها وينفي ما عداه إلا نقول له أنت تثبت لله عز وجل السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمه، يقول لك نعم. طيب والمخلوق أليس يوصف بالسمع والبصر؟ فإذا قال لا، أنا أقول سمع الله يخصه وبصره يخصه ولا يشبه سمع المخلوقين ولا بصره، فيقال له وكذلك بقية الصفات، كذلك الاستواء، كذلك العلو، كذلك المحبة، كذلك الرضا، كذلك الغضب، كذلك الرحمة، كلها المخلوق يتصف بها، ولا يلزم من اتصاف المخلوق بها أن تكون صفة الله كصفة المخلوقين، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. وهذا يا أيها الأخوة واضح مستبين، واضح مستبين. شوف السمع والبصر، أيها الأشاعرة تثبتوا لله السمع والبصر كما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه سمع المخلوقين. طيب نحن لا نعرف إلا سمع المخلوقين ولا نرى إلا سمع المخلوقين وبصر المخلوقين، فإذا قلتم لا، لا يلزم منه التشبيه، سمع الله يليق به، بصر الله يليق به، قيل له وبقية الصفات لماذا لا تثبتها لله عز وجل؟ لماذا تؤول هذا وتثبت هذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ تذكرون أن هذه يتصف بها المخلوق وهذه يتصف وتلك يتصف بها المخلوق، كل الصفات السبع يتصف بها المخلوق، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام كلها يتصف بها المخلوق، ومع ذلك أنتم تثبتونها لله كما يليق بجلاله وعظمته. ما الفرق بينها وبين بقية الصفات؟ لا شك أنه لا فرق، لا فرق. فإن جئت وقلت لا، الغضب والرضا لا نعرف منه إلا ما هو من خصائص المخلوقين، قيل له أيضا السمع والبصر والعلم والكلام لا نعرف منه إلا ما هو من خصائص المخلوقين، كيف تفرق بين هذا وهذا؟ هذه درجة. الدرجة الثانية، أنت أيها الأشعري إذا جاءك المعتزلي وقال لك المعتزلي ليس له إرادة، ليس له كلام، ليس له سمع، ليش؟ قال لأن هذه الصفات لا تقوم إلا من مخلوق، ماذا تقول له؟ ستقول له لا يا أخي، هذه الصفة تثبت لله عز وجل ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين. هذا الذي تقوله للمعتزلي يقوله لك أهل السنة والجماعة فيما نفيته من الصفة. الجواب نفسه 100%، الجواب نفسه الذي تقوله للمعتزلي الذي ينفي جميع الصفات هو نفسه الذي يجيبك به أهل السنة والجماعة. بقي في المسألة نقاش أيضا، هؤلاء متكلمون وعندهم أيضا بقية حجاج ومناقشات في كتبهم الكلامية، ماذا قالوا؟ تفضل. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، أثبتها بالعقل أو أثبتها بالعقل، نعم أحسن الله إليك، أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابا. طيب قبل أن ندخل الجواب، اشتهر في المذهب الأشعري أنهم أثبتوا هذه الصفات السبع لأن العقل دل عليه، وهذه إحدى المسائل الكبرى في الخلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، وهي مسألة الاستدلال وطريقة الاستدلال ومصدر الدليل. أهل السنة والجماعة يأخذون بالكتاب والسنة كما سبق. الأشاعرة في هذا الباب لا يأخذون بالكتاب والسنة. الصفات السبع التي أثبتوها لم يثبتوها أولا لأن السمع لأن الكتاب والسنة دل عليه، وإنما أثبتوها لأن العقل دل عليه. ثم لما أنه دل عليها العقل وجدوا النصوص دلت على هذه الصفات السبع فإيش؟ فاحتجوا بها ثانية، فصار دليل العقل أولا ثم دليل السمع ثانية. ولا شك أن هذا منهج عقلاني، هذا ليس منهج التسليم للكتاب والسنة، هذا منهج عقلاني. وإلا فالواجب أن يقولوا كل اسم وصفة دل عليها الكتاب والسنة فنحن نثبتها لله كما وصف الله به نفسه وكما يليق بجلاله وعظمه، وهذا ما قاله أهل السنة والجماعة. هؤلاء أثبتوا الصفات السبع لأن العقل دل عليه. دلالة العقل على هذه الصفات في كثير منها هي دلالة صحيحة، لأن المنهج الصحيح أن هذه الصفات دل عليها السمع أولا، وفي الصفات ما دل عليه إيش؟ العقل الصحيح، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يستدلون بالسمع ويستدلون أيضا بالعقل الصحيح الصريح، ما عندهم إشكال. وليس كما يظن من أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج التلقي بلا عقل، لا، أعقل الناس هم السلف، وعلى رأس السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أعقل وأذكى وأعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لكنه العقل إيش؟ العقل الصحيح السليم، وليس العقل المشوه المستورد من المذاهب الفلسفية والقواعد المنطقية والكلامية المنحرفة. وينبغي أن يعلم أن هذا هو منهج السلف رحمه الله تعالى. ولهذا منهج السلف القائم على توحيد الله وعلى إثبات الأسماء والصفات وعلى إثبات شريعة الله وأحكامه، هذا هو المنهج السمعي الذي يعتمد على الكتاب والسنة، وهو أيضا المنهج العقلي السليم. وفي كتاب الله عز وجل كثير من الدلائل السمعية العقلية، فهي سمعية لأنها آيات تتلى، وهي عقلية لأن الآيات خاطبت العقول. نركز على هذا ونؤكد عليه حتى لا يظن أن ما يقوله بعض المتكلمة من المتقدمين والمتأخرين من اتهام السلف بأنهم إنما يتلقون بلا عقل، هذا غير صحيح. أعقل العقلاء أئمة السلف، ودليل عقلهم أنهم أعطوا كل ذي حق حقه. مجال الغيب في التعريف بالله لا يعلم عن طريق العقول وإنما عن طريق الوحي، إذا نسلم للرسل، هذا هو الكلام العاقل. وليس العاقل هو الذي يبحث في عقله سنين وسنين بأمر غيبي ثم ينتهي إلى معلومات مشوشة كما فعل الفلاسفة كلهم عن بكرة أبيهم. ما من فيلسوف ترك طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وانتهى إلى حقائق. غاية ما في الكتب الفلسفية ما فيها من قضايا طبيعية أو رياضية أو هندسة، اللي هي المعلومات الحديثة، هذه المعلومات المشاهدة الحسية، ما كان عن طريق الغيب معلومات كلها مشوشة. ولهذا جاءوا بنظريات لا يدخلها العقل أبدا وليس عليها أي دليل. فنعود إلى موضوعنا ونقول المذهب الأشعري وللأسف الشديد أثبت الصفات السبع هذه لأن العقل دل عليه. طبعا كثير منهم أثبتها لأن العقل دل عليها. وكما قلنا لكم هل العقل يدل عليها؟ نعم لا بأس، لكن أهل السنة والجماعة يكفيهم السمع، ولا بأس من تأييد الدليل أحيانا بالعقل، كما تقول أحيانا الصوم واجب ودليله إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقيام، أحيانا أليس كذلك؟ فهذه كلها أدلة صحيحة مؤكدة وإن كان يكفي فيها الدليل الأول. طيب كيف أثبتوا هذه الصفات السبع بالعقل؟ قال لك الدليل الأول، ما دليل صفة الله القدرة؟ أن الفعل الحادث وهو حدوث الموجودات يدل على القدرة. هل هذا دليل عقلي صحيح؟ الجواب نعم. هل وجود المحدثات يدل على قدرة الله؟ الجواب نعم، مع أنه لدينا عشرات الأدلة من الكتاب والسنة، لكن دليل صحيح. والتخصيص دل على الإرادة، يعني لما خلق الله المخلوقات خلقها مخصصة، أرض، سماء، جبال، مياه، إنسان، فلان، إلى هذا التخصيص يدل على أن خلق الله بإرادة أو بلا إرادة، هذا دليل صحيح. بعدين الإحكام دل على العلم، إحكام المخلوقات وإحكام صنعها دل على العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كم هذه؟ ها؟ صفات ثلاث. بعدين وش يقولون هم؟ هذه الصفات الثلاث لا يمكن أن تصح إلا بإيش؟ ها؟ إلا بالحي، مستلزمة للحي، عقلا وفعلا. إرادة لمن لا حياة له ليس له إرادة أو علم أو قدرة، إذن مستلزمة لإيش؟ لصفة الحي. ثم بعدين وش قالوا؟ الحي لا يخلو من السمع أو البصر أو الكلام أو ضدها. وبالنسبة لله عز وجل هل يمكن أن يوصف بضدها؟ الجواب كلا، وإنما يجب أن يوصف بها. قالوا فلذلك أثبتنا هذه الصفات إيش؟ السمع. يقال لهم طيب وغيرها؟ قالوا يجب تأويلها لأن العقل لم يدل عليه، العقل ما دل على غيره، اقتصرنا على السبع لأن العقل دل عليه، غيرها العقل لم يدل عليه. إذا مدار الاستدلال عندهم على أي شيء؟ على العقل. ننظر في جواب ابن تيمية. نعم يا شيخ. أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا الجواب الأول. إيش خلاصته؟ خلاصة أنتم تقولون أن هذه السبع أثبتناها لأن العقل دل عليها، وما عداها نفيناها لأن العقل لم يدل عليها. فنقول له كون العقل لم يدل عليها هل يصح التنفيه؟ عدم الدليل المعين هل يستلزم عدم المدلول المعين؟ لا. إيش معناها؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. شوفوا الدليل يطرد ولا ينعكس، خذوها قاعدة، الدليل يطرد ولا ينعكس، الدليل الصحيح يطرد، كل من أتانا بدليل صحيح يجب الإثبات، ماشي هذا ولا لا؟ لأن الدليل يدل على إيش؟ أنت تستدل على هذا الشيء إذن يجب أن تثبته. لكن هل ينعكس؟ هل عدم الدليل عدم المدلول؟ ماشي هذا ولا لا؟ يعني لما أجي خلونا على مثال بسيط، لما أقول لكم أنا أملك هذا الكوب وهذا دليلي، يطرد ولا ما يطرد؟ يطرد. إذن أنا أملك هذا الكون، ماشي هذا ولا لا؟ يسمونه دليل مضطرد، لأن أعطيتكم الدليل الحسي، ماشي هذا؟ لما إني أخفي الكوب وأقول لكم أنا عندي كوب، قلتوا لي وش الدليل؟ أقول ما عندي دليل. هل عدم وجود الدليل يدل على عدم وجود الكوب عندي؟ لا، ما يدل، صح ولا لا؟ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأن الدليل يطرد ولا ينعكس. أو بعبارة أخرى، عدم العلم ليس علما بالعدم. تقول فلان اشترى سيارة، يقول لك واحد لا ما اشترى سيارة، ما الدليل؟ يقول أنا ما عندي علم. هل يصح كلامه؟ صح ولا لا؟ لو جاء واحد وقال واحد ترى فلان اشترى سيارة، قال ما هو صحيح. ليش ما هو صحيح؟ قال أنا ما دريت. هل عدم درايتك أنه ما اشترى سيارة؟ ما له علاقة. فنقول لهم، أنتم تقولون ماشي هذا، ما عندنا دليل على بقية الصفات، عندنا دليل على السبع، ماشي هذا، والبقية ما عندنا دليل عليها فيجب ننفيها. نقول ليش تنفونها؟ ليس لكم حقا تنفوها، قد تكون ثبتت بدليل آخر، صح ولا لا؟ ليش تنفونها؟ بعدين يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية لهم، يقول خاصة وأن السمع دل عليها. يا أشاعرة، يا علماء، يا فقهاء، يا معظمون للكتاب والسنة، نشهد الله أنكم كذلك، علماء وفقهاء وأئمة كبار كبار، نتعلم من علمهم. ودل الكتاب والسنة على هذه الصفات، وأنتم تقولون لا نثبتها لأن العقل لم يدل عليها. كيف عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول؟ أبدا. فكيف إذا كان السمع قد دل عليها؟ قد لا تكون عندكم دليل، غيركم عنده دليل، كما قلنا في الأمثلة البسيطة التي هي معروفة ومحسوسة ومشاهدة. هذا هو الجواب الأول. ليش؟ لأنه لا يوجد لا معارض عقلي ولا سمعي، بل السمع أثبته. العقل ما قال لك لا تثبت لله كذا وكذا وكذا، ولا السمع، والسمع بالعكس أثبته. فالدليل السالم أثبته. وكما هو معلوم النافي عليه، أنت نفيت هذا الصفة، ما هو دليلك؟ تقول لي دليل عدم الدليل؟ عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وكرم الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته في مفعولاته. نعم، أحسن الله عليك. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائبة الغائية. لقوة العلة الغائية. نعم، لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم، هذا الجواب الثاني. أنتم تقولون أثبتنا السبع بالصفات بالعقل، نقول لهم نثبت بقية الصفات بالعقل بطريقتكم. أنتم قلتم التخصيص يدل على الإرادة، ماشي هذا؟ نقول نفع الله للعباد وإحسانه إليهم يدل على الرحمة عقلا، إكرام الطائعين يدل على أن الله يحبه، هذا دليل عقلي على المحبة. نفس الطريقة، ما الفرق؟ ما الفرق بين قولكم التخصيص دل على الإرادة وبين إكرام الطائعين دل على إيش؟ المحبة، لا فرق. عقاب الكفار يدل على البغض، أن الله يبغضه، ما الفرق؟ لاحظتم معي؟ خاصة وأن الإنعام والإكرام مشاهد ومحسوس، إكرام الله، عذاب الأمم كلها واضحة جدا. إذن دلال عقلا على غضب الله. عذاب الكفار دليل، عذاب الأمم دليل على غضب الله، إكرام الطائعين ورحمة دليل على إيش؟ على محبة الله عز وجل. وكذلك إثبات حكمته سبحانه وتعالى. ليه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يشير إشارة في المذهب الأشعري، ليس هذا مجال تفصيلها بس هو أشار إليها إشارة. المذهب الأشعري يقوم على إثبات محض المشيئة وإنكار الحكمة والتعليل في أفعالنا، إنكار الحكمة والتعليل في أفعالنا، وإنما هو محض المشيئة. فيستدلون عقلا على إثبات المشيئة والإرادة لله بإيش؟ عقلا بالتخصيص، أليس كذلك؟ وهو استدلال كما قلنا صحيح. لكن أليس في أفعال الله عز وجل وما أنزل وإرسال الرسل ما يدل على حكمته؟ أيهما أقوى، العلة الفاعلية ولا العلة الغائية؟ العلة الفاعلية التي تدل على القدرة والخلق والمشيئة، وهذه صحيحة. لكن العلة الغائية في كتاب الله وفي سنة أكثر وأكثر. أفعال الله عز وجل فيها من الحكم العظيمة والرحمة، وفيها من الدلائل على رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى في كل شأن من الشؤون وجد في هذا الكون وفي هذه المخلوقات. إذن أيهما أقوى، العلة الغائية أو العلة الفاعلية؟ العلة الغائية. فإذا كانت العلة الفاعلية تدل عقلا على المشيئة والإرادة، العلة الغائية أيضا تدل عقلا على الرحمة والحكمة، وهذا كله بالدليل العقلي. إلى الآن نحن لم نتكلم عن دلائل الكتاب والسنة، ما قلنا لكم قال الله، وإنما هو مناقشة في استدلالكم العقل. طيب، انتهى النقاش الآن مع الأشاعرة وتطبيق هذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وتبين به تناقضهم. المذهب الأشعري يتناقضون إذا أثبتوا السمع وهو الباقي، تناقض واضح وصريح، وليس لهم إلا أدلة تأويلية عقلانية لا تقود إلى المنطق الصحيح في التفريق. تفريقهم ليس له منطق صحيح. طيب تفضل يا شيخ. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهها تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، فكل ما يحتج به من نفي الصفات من نفى الصفات أحسن الله، فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. أحسنت. هذا القسم الثاني، المعتزلي يثبت الأسماء وينفي الصفات. ليش تنفيها؟ قال يستلزم منها التجسيم، يقال له القول في الأسماء كالقول في الصفات. فإذا كان إثبات الأسماء عندك لا يستلزم تشبيها ولا تجسيما، فنقول وكذلك الصفات إثباتها لا يستلزم تشبيها ولا تجسيما. إن قال المعتزلي لا، إثبات الصفات يلزم منه التجسيم ويلزم منه التشبيه، لأننا لا نجد إلا ما يتصف به المخلوقون، يقال له. وكذلك أيضا الأسماء، لا نجد من يسمى بالحي العليم السميع البصير إلا ما هو مخلوق، هذا الذي نشاهده نحن. إذن لماذا لا تنفي الأسماء؟ إذا كنت هاربا من التجسيم ونفيت الصفات فيلزمك نفي الأسماء أيضا. أما إذا قلت لا، الأسماء وإن سمي بها المخلوقون تثبت لله ولا يلزم منها التجسيم، قيل له وكذلك الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الأسماء كالقول في الصفات، وهكذا. كل ما يحتج به من نفى صفة يقال له. يعني الأشعر المعتزل وش يقول المعتزلي؟ ها؟ يقول لماذا تنفي السبع صفات؟ يرد عليه ويناقش في نفس المسألة، يقول لا فرق بين السبع صفات وبين الأسماء. هذا كلام صحيح، حجة الأشعري على المعتزلي صحيحة، لكن يأتي الأشعر المعتزلي ويحتج على الأشعري ويقول طيب وبقية الصفات، وهذا يدل على تناقض المذهب الأشعري وأيضا تناقض المعتزلي. طيب هذه الطائفة الثانية، نأتي للغلاة. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي، طيب قبل أنا أنفي النفي والإثبات، لأننا بندخل في مسألة عويصة شو. إذا كان المخاطب من الجهمية الغلاة يقول أنا لا أثبت الأسماء ولا إيش الصفات، فما يلزمكم تقول لي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأشعري ها لكم حجة عليه، المعتزلي لكم حجة عليه، لكن أنا هكذا يقول الجهمي أنا لا أثبت الأسماء ولا الصفات، وإنما هذه الأسماء هي مجاز أو لمخلوقات لكن لا أثبتها لله. ليه؟ لأن الأسماء والصفات كلها يلزم منها التشبيه. ماشي هذا ولا لا؟ طيب عندنا جوابان، شيخ الإسلام ذكر هنا الجواب هذا وفي جواب سيتعرف له بعدين شيخ الإسلام، لكن أذكرهما هنا لأجل إبطال هذه الشبهة. الجواب الأول أن يقال له إذا نفيت عنه الأسماء والصفات شبهته بماذا؟ بالجمادات أو بالمعدومات. إذن أنت فررت من شيء ووقعت في شر منه. أنت تقول أنفي الأسماء والصفات لأنه يلزم منها مشابهة المخلوقين، نقول له ولما نفيت الأسماء والصفات شبهته بالجمادات والمعدومات، القول في هذا كالقول في هذا. فإن جئت وقلت لا أنا إذا نفيت الأسماء والصفات لا يلزم منه التشبيه لا بالجمادات ولا بالمعدومات، قيل له وأيضا إذا أثبت لله كمال الأسماء والصفات لا يلزم منه تشبيهه لا بالجمادات ولا. فإن قلت لا إن أثبتت الأسماء والصفات لزم التشبيه بالموجودات، قلنا وإن نفيت لزم التشبيه الممتنع بالمعدومات أو الجماد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقال للجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات هل أنت تقر بوجود الله أو لا؟ يعني هل أنت ناقشك على أنك مقر بوجود، يعني مسلم مقر بوجودنا لكن عندك شبهة في الأسماء والصفات أم لا؟ فإن قال أنا لا أقر بوجود الله انتهى الحوار معه، إلى أن يكون حوار مع إيش؟ مع النافي الوجود أو الملحد لا يدخل في الموضوع. وإن قال الجهم وهو يقول أنا أثبت وجود الله وأقول هو شيء، وكما كان يقول جهم هو شيء لا كالأشياء، فلا بد أن يثبت مطلق الوجود لله. فنقول له القول في الوجود كالقول في الأسماء والصفات. فإذا كان الله موجودا والمخلوق موجودا وعندك لا يلزم منه التشبيه ولا التجسيم ولا مشابهة وجود الله لوجود المخلوقين، فنقول له وكذلك أيضا بقية الأسماء والصفات. فإن قلت لا، إثبات الأسماء والصفات يلزم منها التشبيه والتجسيم، قيل لك وإثبات الوجود يلزم منه التشبيه والتجسيم. ليه؟ لأن الله موجود والمخلوق موجود. واضح الجواب؟ طيب تفضل يا شيخ. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. يا سلام، هذه طائفة الغلات، هؤلاء قالوا أنتم حججتم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، كلهم ما سلموا منكم، لكن نحن لا، لدينا حجة جديدة، أنفي النفي والإثبات. كما قلنا قبل قليل، إن وصفناه بالنفي شبهناه بالمعلومات، وإن وصفناه بالإثبات شبهناه أنا أنفي النفي والإثبات. طبق عليه القاعدة اللي هي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيقال له الجواب سبق. ها، نفي النقيضين كالجمع بين النقيضين يلزم أن تشبهه بإيش؟ بالممتنعات والمستحيلات. وهذا شر مما فررت منه. إذن أنت وقعت في إيش؟ ها؟ في نتيجة ومقالة أفسد من مقالة خصومك، أو من المقالة التي أنت فررت منها. إذن قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر يرد بها على جميع الطوائف، حتى من يسلب النقيضين، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. فمن وصف الله بالمستحيل فلا شك أنه قد وصف الله بأعظم النقص، بل الذي يشبه الله بالموجودات أهون. الذي يشبه الله بالشمس أو القمر أو البشر أهون من الذي يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، وإن كان كل منهما باطلا. تفضل أكمل. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس يقابل لهما. قيل لك ليس بقابل. أحسن الله عليك. إذ ليس يقابل بقابل لهما. بقابل لهما. طيب، هنا اعترضوا هؤلاء باعتراض سيرد في التدمرية في مناسبات متعددة. وهذه المسألة ذكرها كثير من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، وأوجدت عندهم نوع من الشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ الشبهة تقول إنه أنت لما تنفي المتقابلين يلزم منه المستحيل ضدهما، هذا إذا كان قابلا له. وهو الذي سموه تقابل العدم والملكة، وسيأتي إن شاء الله توضيحه في القاعدة السابعة، ولعل الله أن يسر ذلك. لكن نوضح المسألة الآن باختصار. المتقابلات أنواع. في المتناقضان وهم اللذان لا يجتمعان ولا يرتبطان، وهناك الضدان اللذان لا يجتمعان لكن قد يرتبع. ماشي هذا ولا؟ يعني متقابلان مثل موجود معدوم، لا يجتمعان ولا يرتبع. الضدان مثل الحمرة والخضرة، يعني اللون الأحمر واللون الأخضر، ضدان ولا إيش؟ ضدان، لا يجتمعان، ماشي هذا؟ لكن قد يرتفع، فنقول هذا أبيض ليس بأحمر ولا ماشي هذا. أتوا بشيء اسمه تقابل العدم والملكة، ذكروه في المتقابلات. إيش هي الملكة؟ الملكة باختصار هي القابلية، كون الإنسان يقبل الصفة أو لا يقبلها. أتونا بمثال عشان بس نوضحها بسرعة القضية. قال لك مثلا الإنسان، ها الإنسان عنده ملكة إنه يقبل أن يكون حيا سميعا بصيرا، أليس كذلك؟ قابل لها، ولهذا هو قابل لها وقابل لضدها، فالإنسان حي ويكون ميتا، صح ولا لا؟ لكن الجدار ما عنده قابلية لا الحياة ولا الموت. فهمتم المثال؟ الجدار لا يقال له حي ولا يقال له ميت، فما المانع من أن نقول الجدار ليس بحي ولا ميت، نسلب عنه النقيضين ونقول جدار، ماشي هذا ولا لا؟ فنسلب عنه النقيضين ونقول والله خلاص. إذن قولكم أنه والله نفي النقيضين يلزم منه المستحيل وكذا، لا، هذا الجدار ليست عنده ملكة القابلين للحياة ولا للموت، فيجوز أن نسلب عنه هذين ويبقى الجدار جدار. لاحظوا معي، هذه شبهة عقلية طرأت عند هؤلاء وأرادوا أن يطبقوها على ما يوصف رب العالمين عز وجل به من كمال الأسماء. فهمتم معنى قبول العدم والملائكة؟ إذن قالوا نحن إذا نفينا النقيضين لا تعترضوا علينا، لأنه يوجد في الشاهد من يسلب النقيضين ولا يمنع من ذلك. بماذا أجاب شيخ الإسلام؟ أذن المؤذن الآن أو باقي؟ تفضل يا شيخ. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه متفلسفة المشاءون والاصطلاحات اللفظية، ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. حسن، نعلق عليها بعد الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا شيخ الإسلام تيمية أجاب بأجوبة متنوعة سيأتي تفاصيلها في مواضع أخرى، لكن هنا ما ذكره أجاب بأجوبة. الجواب الأول قال لك بالنسبة للوجود والعدم بالاتفاق أنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني الجدار، هل يمكن تقول هذا الجدار لا موجود ولا معدوم؟ وأنت قلت عن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، وهذا كلام أصحاب سلب النقيضين. هذه واحدة. ثانيا أنت تقول الجدار لا يقبل الحياة والعلم والجهل، هذا اصطلاح اصطلح عليه المتفلسفة إنه لا يقبل، لكن في لغة العرب وفي الواقع يقول قد يقبل. كيف؟ قال اقرأ كتاب الله عز وجل. وصف الله الأصنام التي تعبد من دون الله بإيش؟ ها؟ بأنها إيش؟ أموات، أموات غير أحياء. فوصف الجماد بأنه ميت. وسيأتينا فيما بعد جعل الله عصا موسى إيش؟ حية تسعى. والصخرة لنبي الله صالح ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إذن من أين لك هذا؟ وفي اللغة العربية يسمونها أموات كما سيأتينا. يقول لك في نصيحة اقتصادية تجارية، يقول لك إذا كنت ذكيا في التجارة اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان. إذا تجد تجارتك في الإبل والغنم والرقيق، لأن هؤلاء يتعرضون للآفات ويموتون، لكن اشتري المواتان. ما هي المواتان؟ الأراضي والدور، لأن الأرض ما تموت والدار ما تموت. يقول لك هذه فكرة اقتصادية، اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان، فسماها ايش؟ سماها مواتان. إذن تأتينا بالمصطلحات الفلسفية لتفرضها على لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، هذا لا يكون. هذا هو الجواب الأول. الثاني، وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وهذا جواب عظيم أشرنا إليه قبل قليل. يا قوم قصة الجبال تتكلمون أهلها في باب صفات رب العالمين تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يقبل الاتصاف أنقص مما يقبل الاتصاف حتى مع فقد الصفة. يعني الإنسان أليس يقبل السمع والبصر وغيرها؟ ليس كذا؟ والجدار لا يقبل. طيب أتينا بإنسان أعمى فاقد لإيش؟ للبصر. أيهما أكمل، الإنسان الأعمى ولا الجدار؟ أيهما أكمل؟ لا شك. إذن القابل أكمل حتى مع فقد الصفة، فكيف مع وجود الصفة؟ إذن أنت فررت من تشبيه الله ببني الإنسان مثلا أو بالمخلوقات القابلة وشبهته بالأشياء غير القابلة، أنت تعظم الله أو تنقص الله؟ ما هذا الاحتجاج؟ ثم يأتيك بعض متفلسفة المتكلم الأشعرية ويتفلسف بهذا الدليل على أنه قمة الاحتجاج التي تنقض هذه المناقشات وغيرها، والقابل والعدم والملكة وأقسام المتقابلات. إلى أين أنت ذاهب في نقاشك وحوارك؟ والميدان والحديث إنما هو في صفات رب العالمين تبارك وتعالى، الذي هو ربك وخالقك ومولاك مالك الملك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بدل أن تعظم الله في قلبك وتخضع لكتابه ولما جاء في كلامه سبحانه وتعالى فتعظم الله عز وجل، إذا بالنقاش والحوار العقلاني المبني على الأسس العقلية والكلامية يقودك إلى مثل هذا الكلام الذي لا يعقل، فتنتهي إلى أن تقول إن الله عز وجل يجوز أن يشبه الجدار الذي لا يقبل الاتصال. بعد يا شيخ تفضل. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناع مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. صحيح. لاحظ معي، ما لا يقبل أعظم امتناعا من إيش؟ من القابل مع نفيهما. يعني إذا قلت هذا ليس بموجود ولا معدوم هذا ممتنع، أعظم منه امتناع أن تقول له هذا لا يقبل الوجود والعدم، ثم تدعي أنك تصف رب العالمين بما لا يقبل الوجود والعدم، هذا أعظم امتناعا وهذا بين، لأن الذي لا يقبل أنقص. وكما ذكرنا في المثال السابق، الإنسان الأعمى أكمل من الجدار وهو أعمى، فهل يعقل أن يكون، شو عبارة شيخ الإسلام، جعلت الوجود الواجب وجود رب العالمين الذي لا يقبل العدم جعلته أعظم الممتنعات؟ القول بأن الله لا موجود هذا ممتنع، القول بأن الله لا يقبل أن يكون موجود هذا أعظم ممتنعات، وشبهته بالثاني. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا غاية التناقض والفساد. لكن ماذا نصنع؟ وهذا الكلام يقوله أئمة كبار لهم مؤلفات في التفسير أحيانا والفقه والأصول واللغة العربية، ومع ذلك يدخلون في هذه المضايق. نعم يا شيخ. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وهذا كلام يدل على أن هؤلاء إنما يتكلمون في هذه المسائل لإضلال الناس الباطنية. منهم يصرح برفع النقضين، ومنهم من لا يصرح ويقول أنا لا أقول بهذا ولا بهذا، وهذا ذكره بعض الباطنيين، لأنه هذا متهافت لما يقول أنا أسلب النقيضين، ويأتي قائل ويقول لك أنا لا أقول لا بهذا ولا لا أثبت هذا ولا أثبت امتناعه، لا أقول يقبل الوجود والعدم ولا أقول يمتنع عليه الوجود والعدم. فيقال له كونك أنت لا تقبل أو لا تريد أو لا تقول به لا يعني أنه في الخارج متحقق بما يخالف ما تريد. وهذا موجود في حياة الناس، إنسان يقول لك والله أنا لا أقبل هذا الكلام. طيب أنت لا تقبل هذا الكلام لكن هو موجود وفيه من يقول به. تفضل يا شيخ. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هنا أشار الشيخ إلى نفس الكلام السابق، لا يقبل الوجود أعظم نقصا، أليس كذلك؟ أعظم امتناعا، ما لا يقبل الوجود أعظم امتناعا مما يقدر قبول الحياة والموت والبصر معنا فيه معنا. فما لا يقبل أنقص مما يقدر غيره، وهذا بيناه قبل قليل، وهو بين في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن أيهما أقرب إلى الوجود، من قال لا يقبل أو من قال يقبل معنا فيها؟ من قال يقبل معه نفيه، هذا أقرب، معنى كل منهما باطل. لماذا؟ قال لك لأن صفات الله وأسمائه لا تتوقف على غيره، المخلوقات لم تعطي الله الصفات، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، له صفات الكمال قبل أن توجد الخلائق، ليس وجود الخلائق هو الذي أعطى الله شيئا من الصفات، تعالى الله وتقدس، لأن الله عز وجل تجب له صفاته، وإذا كان قابلا لصفة وجبت له، لأن صفاته لا تتوقف على كمال الله عز وجل، لا يتوقف على غيره. فإذا صار قابلا للكلام، قابلا للسمع، قابلا للبصر، قابلا لكمال الصفات، وجبت له، فكيف تنفع عنه؟ وكيف ينسب له عدم القبول؟ انتبهوا للنقاش. المتكلمون يقولون يوجد في الساحة من لا يقبل، مثل الجدار لا يقبل الحياة ولا الموت، ثم يريدون أن يجعلوا هذه القضية دليلا على نفيهم لصفات الله عز وجل، فيقال له في باب القبول ليس هذا مساره، لأن الله عز وجل في كماله في أسمائه وصفاته لا يتوقف على غيره، وهو سبحانه وتعالى إذا كان قابلا لصفة كمال وجبت له، لأنه في كماله لا يتوقف على غيره. إذا كان الله عز وجل خالق المخلوقات موجد الأكوان موصوف بكمال الصفات قبل وجودها، إذن هي واجبة له، هي واجبة له. هل تتوقف على غيره؟ لا، فضلا عن أن يظن ظان أن البشر إذا وصفوا الله بصفة صارت له هذه الصفة. لا والله، الله موصوف بها على الكمال. وإنما شرفكم أيها البشر حين تعلمون وتفقهون وتؤمنون بشيء مما وصف الله عز وجل به نفسه. وهذا دال على غاية فقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فأين ذلك المنتفخ الملحد الفيلسوف الذي يظن أنه بفلسفته يدبر الكون ويصنع؟ أين أنت؟ لا شيء، أنت هباء في هذا الوجود. أنت لولا أن الله خلقك وأعطاك القدرة على الخلق وأعطاك السمع والبصر والعقل والدورة وكذا وكذا لصرت لا شيء. والدليل على ذلك أنك إذا مرضت تصبح لا شيئا، تبحث عن الشفاء. ثم تأتي لتنتفخ لتقول لا لا لا لا، وهذا الذي نحن نفهمه ويجب على الناس أن يفهموه ونؤمن به. نقول كلا، غاية العباد أن يعرفوا الله، وسعادتهم في هذه المعرفة ثم بالتوحيد والعمل بطاعة الله عز وجل. ما عدا ذلك فهو خداع العقول، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.